السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من 19 جينا لكم مجددا في بودكاست كلام كثير. يو يو يو سب أفضل بودكاست عربي موجود. أفضل بودكاست عربي إسلامي في الشرق الأوسط. معنا اليوم سنشيرو كالعادة. حياكم الله. لا لا لا لا. واليوم راح نتكلم عن عدة مواضيع كان ودنا نتكلم عنها في البودكاست اللي فات لكن جتنا مداهمات في مدانا. بودكاستين كذا. في موضوع كاتبينه من قبل بودكاستين. واحد كنسل واحد جاتنا مداهم عليه. انت تتوقع اصلا الحين نتكلم عن هذا؟ ما اظن ما اظن اظن الحين يا اخوان مكتوب له 3 اسابيع. ايش مكتوب له شهر؟ لو ما صورناه هنا خلاص نسجل ونحطه للباتريون عشان نرتاح منه. الحين صار قديم الموضوع مره. ما عندنا موضوع. موضوع مهم. مهم ايه يعني يعني مهم يعني. لا لا هذا يتفه منه والله. موضوع الحين في النهايه يقول يطلع زي الزق. فهمت؟ والله اتذكر كنت تكلمنا عنه. والله تكلمنا عنه بس ما طلع. بالله؟ اي ما طلع. اوكي اوكي. يعني لا طلع في البيتريون ولا طلع في هذا. اوكي اوكي. فاهم؟ اوكي إيه. لاني اتذكرك اني تكلمنا. تكلمنا قلنا هذا وانا اقول اوه. اي عاد للاسف ان احنا كل شيء نصور بعدين تطلع مشاكل خلاص قلنا ما خلاص قلنا بدون ما نتحلطم خلاص. بس الزبده ان تنسى المرات ايش المواضيع اللي قلتها اللي ما قلتها. المهم ايوه خلينا نبدا في مواضيع الحلقه ذي. موضوع تكلمنا عنه انا وزياد وقلت لازم اقول لكم عن السالفه هذه. مستر بيست. مستر بيست اكثر واحد اظن الناس تكلمت عنه. باك اون ذا نيوز. مستر بيست. شوف انا بقول لك رايي عن شفت اخر مقطع لمستر بيست. ايش هو؟ لازم نسوي نفس البناء. اوكي يس. شفت ايش هو؟ خلينا نتفق اول شيء على الاساسيات. مستر بيست انسان غير منصه اليوتيوب اخذها من ليفل الى ليفل اخر. يا سلام على البديهيات استاذ محمد. يا سلام. لازم صدقني بعض الناس سيحتاجون لهذه البديهيات. ايوه صدقني. فمستر بيست كلنا متفقين انه اخذ منصه اليوتيوب من مكان لمكان اخر. انسان عبقري ذكي يعرف يسوي مقاطع فاهم اخوان 100% الى ما الى ذلك. yes. لكن في الفيديو الاخير حقه اللي هو كان فيديو ماراثون الاولمبياد. الاولمبياد قصدي. في مقطع الاولمبياد صراحه الفكره مره عجبتني لانه فكره الفيديو باختصار انه جاب شخص من جميع انحاء العالم يشاركون في عده مسابقات للاولمبياد. اي جاب من كل دوله. من كل دوله شخص. بالضبط كل دوله جاب شخص واحد. فالفكره مره رهيبه وكذا. اول ما سمعته قلت واو والله فكره رهيبه مره. بس فكره الاولمبياد يعني احنا نتكلم عن كم تقريبا 300 دولة ونتكلم عن عدة ألعاب مثلا 5 ألعاب أولمبياد. فالفيديو تتوقع أنه أقل شيء يكون نص ساعة صح؟ نص ساعة ثلث ساعة أقل شيء. أقل شيء في النهاية نشوف الفيديو مدة 13 دقيقة. الفيديو إيه كان تشوف فكرة أسطورية. هذا مشكلة مستر بيست ومشكلة المحتوى حاليا. ما احنا نتذمر المحتوى. خلاص هذا بس أسمعني. مشكلة مستر بيست اللي سواه أنه الفكرة المقطع أسطورية مره رهيبه. ايوه كل دوله واحد ويشاركوا في في الاولمبياد وهذا يطيح هذا يطلع هذا. لكن ما اعطى فكره الفكره حقها. بالضبط. ابدا. بالضبط. اللي هو صار متعود على سالفه الجمهور يبغى المحتوى السريع. صح. يبغى اللي ورا بعض كذا. فسوى مقطع كامل فكرته رهيبه وكبيره تنافس سكويد جيم من الكبر من حجم البرودكشن اللي حاطه. لكن سواه زي الطلقه. صح مره. يعني انا قاعد اقول في مقاطع كثير في العاب عفوا كثير نفسي يعطيها حقها نفسي اشوف تفاصيل اكثر عنها. المتسابقين ابغى اعرف مثلا المصاعب اللي واجهوها. ابغى اشوف الالعاب تفاصيل الالعاب اكثر. التفاصيل كثير تحسه كذا تخلى عنها. في متسابقين كثيرين يطلعون اصلا ما يجيب لك لقطاتهم يقصها كلها. في ناس اعرف انها ما تهتم بس انا شخصيا اهتم كثير يعني اهتم مره. لا لا يفرق والله. ابغى طعم الفيديو. اي ابغى طعم الفيديو يفرق يفرق. كامل يعني تشوف من اول مسابقه اختفى نص العالم. بالضبط نص العالم راح. اي بالضبط خرجهم كلهم بروت كذا اللي يلا بعد اللي يعطيك الزبده يعطيك الزبده. كانه ملخص ما كانه حلقه يعني كاملة. حرفيا شفت اللي سواه كانه ايش كانك تقول لي خلاص طب لا تسوي العقبات هذه ولا تسوي البرودكشن اللي حاطه خليهم يجروا وطيحهم وطلعهم وانتهينا. إيه؟ مره كذا اعطيتني ما اعطيتني القيمه حقتها حقت المقطع. إيه؟ بالضبط. يعني تجهيز الفيديو تحسه كويس. يس. حق القوس وحق المضمار والمضمار وحق ذاك اللي يطيح. انتاج ممتاز مع ذلك تشوفه خلص بسرعه مره. مؤسف لانه كذا صار المحتوى بسبب تيك توك بسبب. إيه؟ الشورتس. الله ياخذ تيك توك. والله انه اسوء شيء صار. في واحده في احد تابعت له مقطع زمان والله قبل شهر كذا رهيب المقطع كان يتكلم عن اللي هو the ugly side of short content. إيه؟ فهمت؟ هو في جود سايد اصلا في الشورت كونت. هذا هو. فكان يتكلم عن اقلي سايد شورت كونت. مو عن ناحيه احصائيات هذا من ناحيه المتابع من ناحيه السيكولوجيه. فهمت كيف انت صار عقلك خلاص يبغى الاستهلاك السريع استهلاك السريع استهلاك السريع سواء في الاعمال. ناس ما صارت تستحمل تشوف عمل بطيء. صح. اي ابغى يا ابوي اجيب لي ما ورا بعض زي اخوينا هذا حق بالانتاقه. المهم ما تبغى شيء بطيء ورا بعض جيب لي تيك توك صار ورا بعض شورتس كذا ورا بعض كله استهلاك لمحتوى سريع. الى صارت يوتيوبر سوى زي كذا. مستر بيست صار زي كذا محتوى كله. ذكر ذاك حق المقطع القطار. ايوه مقطع واحد تحس متفجرات طيارة تطيح سيارة تنسرق اللي من قاعد أشوف إيش قاعد أشوف أنا والله ماني عارف إيش قاعد أشوف في ربع ساعة وأنا قاعد أقول لك أصلاً لو تشوف أصلاً مستر بيست والله تحسه مو مهتم للفيديو كذا يتكلم اللي يلا اليوم بنفجر الطار يلا يلا يلا خلصنا يلا اللي تحسه جاي أمسك 10,000 أمسك 18,000 يلا واللي بعد تحسه جاي بيقدم بيمشي ما عاد صار في اتصال بينه وبين المحتوى صحيح صار بس مقدم يقدم كذا بيمشي وشي ده صار يغثني الصراحة في قناة مستر بيست ست لما نشوف فيديو صرت انغث اكثر ما استمتع بشكل غريب فما اعرف الصراحه اتمنى شو خليني صريحين اليوتيوب بيتوجه بيتوجه هناك اكيد لانه مستر بيست دوب ودخل النظام ذا مو من زمان الظاهر صح يعني مقطع سكوت جيم كان كويس مقطع سكوت جيم مره رهيب كان كويس. بس كان ترى مقطع سكوت جيم قبل كم قبل سنتين ايوه نوفمبر 2021 اي لا يعتبر قريب يعني يعتبر قريب سنه يعتبر نقول قريب. سنه لها تاثير شيء زي كذا بس الحين دوب ياخذ نظام يلا انا بجيب فكره مره كبيره وراح اختصرها فترة مرة قصيرة عشان الناس تقدر قرب أودي إنك عشان الناس تقدر تتابع الفيديو ده إيه الله يستر اليوتيوب الجاي اهتمامه متوقع زاد مرة على سالفة الأوديو ريتينشن الحين دوبي بدأت تعرف المصطلحات دي خلاص الناس دوبي تهتم لسالفة الأوديو ريتينشن اللي كم الواحد يقدر يتابع الفيديو كم الواحد يجلس يتابع الفيديو فمع السالفة هذه الناس حتحاول تخلي مقاطعها الظاهر قدر المستطاع قصيره قدر المستطاع كلها محتوى يا رجال حط مقطع طويل حط سبوي سيرفر تحت اللي حط واحد يسوي عجين واللي يطلع والله يكبس تزبط والله إيه والله تزبط صح احنا سويناها في البودكاست بس ما طلعت كذاب الحلقه اللي هدفناها ايه مو قطعت الكاميرا في الاخير رحت انا اخذت القطعه في الاخير حطيت صورتنا مع سبوي سيرفر بس ما نزل المقطع قلت يعني خلاص اللي عشان اللي قاعد تابع انا قاعد اشوف واحد قاعد يجري والله يبغى لها بريك ريكورد ولا شيء اصلا الحين قاعد اشوف وثائقي ولاحظ اني انا بدا يجيني ذا المرض حق التشتت اللي قاعد اتابع الوثائقي فجاه الاقي نفسي رحت اليوتيوب ابغى اشوف حاجه ثانيه اوقف الوثائقي اللي ما في سبب مقنع خليني اوقف الوثائقي انا مستمتع في الوثائقي ابغى اعرف بس عقلي لا يرديني اروح اسوي اشياء ثانيه يقول لك اسوي هذا طب شيء هذا شيء هذاك صح صح يس يس والله ادري والله صار مرض والله صار مرض الشورتس الحين وما ادري اذا ما اعرف اذا الناس قاعد تلاحظه ولا لا ما بعرف اذا الناس قاعد تحاول تحاربه ولا لا انا بديت انغث منه وقاعد احاول اقطع تماما من حياتي تعرف اللي سالفه صرت ابغى يسمونها صانع الهدوق ما ياكل من مدري ايش ايوه ايش المثال تعرفه لا صانع الهدوق ما ياكل من اكله مهم ايوه الظاهر في واحد قال لي هي قريبه المثل ما ادري ايش ما ياكل من اكله حق الهدوق بس ايوه سالك لك مثال ايوه صانع الهدوق ما ياكله لانه الهدوق طريقه صناعته بالضبط ايوه ما هي مره تشهي بالضبط فاظن كذا اغلب صناع المحتوى المفروض يسوون انك ايش تنزل مقاطعك بس لا تستهلك لا تستهلك مقاطع بس بتنزل بس انا بالنسبه بس لي ما اعرف يعني ما ايش اسوي طيب بعدين بارادوكس ايوه محبه مره انا ايش اسوي طيب ايه ما اتابع اليوتيوب خلاص لازم يا اخي ما انه شوفي الان انا اللي مريحني الى الان ما وصلت ان الواحد ياكل يتفرج شورتس لا وصلت وصلت ايه وصلت والله انت يو دونت نو ايش على تيك توك ولا ايش الا لانه تيك توك الحين صار فيه ميزه اللي يخليك اوتو سكرول احنا السبب يا زياد قلنا لهم يا اخي اسمع مني إيه؟ هات حق اليوتيوب ترى احنا السبب والله صرت انام اصحى انام على على شورت اصحى الاقي نفسي في العالم الاخر تنام كمان تشوف اي انا قلت لك والله امس زي كذا تصحى تلاقي نفسك صرت بعد مختلف كذا نمت على ستيك صحيت على يمينا بلا شيء زي كذا صوت رواد ورا بعض قاعدين نلقف جوالك والله العظيم مرض انا احاول اقلل اصلا يمكن حذفت والله ما استهبل تيك توك يمكن حذفته ورجعت حملته 17 مره اخر شهرين كل شوي احذفه بعدين ارجع احمله او المشكله اني ارجع احمله انجبر يكون في فيديو من جد ابغى اشوفه يكون في حاجه او اني ابغى انزل حاجه او اني بكلم احد فارجع احمله بعدين احذفه بعدين ارجع احمله خلاص صار مرض مره صار مرض مشكله لا مشكلة حقيقية لدرجة انه حتى كل يعني عندك مثلا تويتر صار يسوي شورتس يعني ايش الغرابة ذي تويتر صار يسوي لانه مجبور مع انه منصته ما لها اي دخل في الشورت بس مجبور الناس قاعد تسيب تيك توك قاعد تسيب تويتر ما راح تصير تويتر مواكبة اي لازم مواكبة فالشورتس والله مرض قاعد يخرب المقاطع الطويلة يعني قاعد يخرب بودكاستنا لا احنا حنسوي شورت ما عليك حنسوي شورت قاعدين خطنا نسوي شورت نسوي شورت ما عليك عشان تنغث طويل وقصير نسفل بس انت على حق انا اشوف ما عليكم محط لكم معها سبوي سيرف ولا اي ولا كراش يجري ولا اي شيء لا لا جي تي اي ذيك السياره اللي تنحت تقهر تقهر والله دائما اطالع فيها ما ادري ليش ما بقدر اسمع اطالع فيها اقول يا اخي ليش ذا ما يعرف يسوق يجي على الحافه بيطيح ويكمل يا ابن الذين لا في دعايه ما ادري تجيك ولا لا في لعبه تجيني كل شوي وانا ارفع ايفا ضغطي اللي نحلات يجوا ترسم انت رسمه او ماي جاد يرفع الضغط دائما احاول احملها واقول يا اخي ذا ما يعرف يلعب يسوق هذا سامعك قاعد زاق على المايك يسوق هذا والله يرفع ضغطي روح يرسم يرسم صنوبر ما ادري ايش يرسم يجي ضم بالعين يسويه عشان انت تحمل اللعبه بس الله يلعنها زبطت معي انا قلت والله ما احملها الا في مره حاولت احملها بس اصلا ما لقيتها وقلت خلاص انا دخلت تعليقات كلهم كاتبين والله ما احمل والله ما احمل الا انا حملتها انا حملتها ما طلعت نفسها الله اعلان يرفع الضغط هذه سيكولوجية اعلانية غريبة واغنية صينية تجي معها ايوه سيكولوجية اعلانات غريبة يا اخوان الحمد لله ذي ليش طلعت مو بس والله في مثلا واحد اعلان ثاني حق العاب اللي يجي يطلق بمسدسات يجمع اشياء ويزيد اسلحته ولا هذا مرات يفوز مرات ما يفوز ايوه ماني عارف ايش سالفته صح شكله يعني في مرات هو يكب ايش قاعد نتكلم على قول الله اسفين على تضييع وقتك لكن قاعد يضيع وقتك جدا لكن استسنى هو مرات يزيد الجيش حقه يزيد الجنود حقه بعدين يروح ماينس 18000 ليش ينقص ماني فاهم عشان تحمل عشان يرتفع ضغطك والله انها تنفع والله اللي سوى هذه الاعلانات انه ذكي والله ذكي تنفع تنفع انا اعصب نفسي احملها اروح اخش واخذ كله بلس اكس ضرب 10 ضرب 10 ضرب 10 والله تقهر بعدين لا ما ادري انت زيي ولا لا اسمع ما ادري انت زيي ولا لا قبل ما يوصل اللي يضرب هذاك الكبير تقول حيفوز ايوه بعدين هو يسحب ايوه يعني يكون حيفوز يقول نو بروح يمين لا ليش تروح يمين بعدين تقول تتوقع تقول هذا السلاح يقتل الوحش الكبير ولا لا ايش كذا اوه يموتك عند ضربه واحده تقول دود والله الله ياخذ تيك توك فحرفيا كنت تشوف تيك توك شوف العالم العالم تشوف هذا الاعلانات كذا ترفع ضغطك ما ادري ايش زمان صار. زمان كانت الاعلانات ما تصيد جوك يعني كنت تحس يعني لما تشوف اعلان عقلك يقول هذا اعلان ايه الحين الاعلانات صار الله ياخذها صارت سيكولوجيا تلعب فيك بالضبط مره صارت كيا العالم لا يعني علم مره علم مره علم اذكر في مقطع مين مقطع زكتار كان يقول ماكدونالدز الظاهر ما ادري شيء زي كذا ما ادري الناس من الشركه ماكدونالدز او شيء زي كذا بيخلوا علماء قاعدين يشتغلوا عندهم يخلوا ما شاء الله يخلوا احلام في حلمك احلام في حلمك اعلانات في حلمك ايوه انه في طريقه يسووا ما ادري كيف لا ما ما صدق ذي الاشياء ايوه اعلانات كيف الشتيه هذه مره اكستريم هذه شوف في اشياء اكستريم خش جوه عقلي وش يشوف فيه بعدين ذيك الساعه حط اعلان اي كيف تخش جوه عقلي تحط اعلان اتس امبوسيبل نشوف كيف الله يخش لاقيني زعلان على حقه النحله الان والله دخل العقلي الصراحه بينصدمون ما ادري ايش بيشوفون والله انك حط له اعلان ماكدونالدز في عقلي ماكدونالدز اقول يضحك لو حط اعلان ماكدونالدز في عقلي ايه يا عمي ايش فجاه احلم ببرجر بس والله والله سيكولوجيه الاعلانات يبغى لها تفسير صراحه يبغى لها علم وراها يبغى له احنا حللناها دوبنا قاعدين يستفزونك عشان تروح يعني هذا نوع جديد ما شفته اي خصوصا الالعاب ما اعرف كذا غريبه يعني لعبتك فاشله مالك كيف وبعدين حتى تيك توك اصلا تقدر تسوي سكرول على طول للاعلان بس مع ذلك يخليك تقعد شويه لا لا أنا كيف الهوك يجيك اصلا ليش ما تسوي سكيب على طول ما ادري تبي تشوف يعني لا اظن السبب لانه اول ما تدخل على التيك توك الاعلان مو على طول تعرف انه اعلان مو مره يبين انه اعلان انت قصدك اللي يجي في الواجهه اي انا دام سوي سكرول لا لا لا يعني انت قاعد تتمشى يطلع جاك اعلان ترى عقلك ما يحسب اعلان على طول إيه؟ فيعطيه شويه وقت لين تستوعب انه اعلان يعني حتى في مرات تيجي اعلانات كيف اعرف اظن لما نسوي زومين أيوة ما يسوي أيوة. زومين اقوم اعرف انه اعلان بس مو مره يبين انه لا حتى صار اعلان يحط اعلانات لناس يصنعوا محتوى عادي افراد أيوة. فهمت انا دائما يطلع لي كذا واحده حرمه في التيك توك بس صوتها أيوة. بتغطي مطاعم وما اعرف انه حسبه عادي كذا ويطلع اعلان اليوم في مدري ايش مطعم مدري ايش لا ما اعرف سبونسر كذا صغير كذا ايوه علشان زي كذا انت ما تستوعب انه اعلان على طول فهذه حركتهم الذكيه بس لو انك على طول تستوعب انه اعلان لو كان مثلا في شريط اصفر شيء واضح توقع على طول حتسكب عشان كذا الشركات تبيع بياناتك ياخذوا فين تروح فين تيجي عشان كلها تيجي تحت سيكولوجية الإعلانات ياخذوا كل بياناتك ياخذوا كل شيء سويته في حياتك كل نقرة زر تيك توك تذكر القضية كانت عليها انه يقول لك وانت تضغط اللي تضغط في الكيبورد يسوي عليه الجوريثم بحيث يطلع لك محتوى على البناء على هذا الشيء ترى فاهم. حتى الشات تكتبه مع غيرك هذا مثبته. كل هذه تجي تحت كيف الناس اللي في وراء هذه البرامج تصمم لك اعلانات وكيف تصمم لك اعلانات كيف تشدك. فخطير خطير جدا يعني تاريخهم كله عندك. والله مشكلة يا أخي، أنا قدني أنا مرة أحب المقاطع الطويلة وكوني ما عاد صرت أقدر أستهلكها صار يغثني مرة. أنا لسه أستهلك صراحة بس أنا صرت ممكن بس تتشتت ما تتشتت. تعرف متى آخر مرة تابعت مقطع بالسرعة العادية؟ يس يعني شنو فرق؟ صح من زمان ما تابعت مقطع ما هو واحد ونص فوق اي مقطع يجيني. بس لا نزال نتابع افلام يعني مسلسلات. أيه. صح والله حتى الافلام يعني في بعض اللقطات تقلها احيانا في بعض اللقطات اي تحسها صرت اسلكي اللي برا يا اخي ما في سبوي ولا شيء. اي يا عمي ولا احط يا اخي تويتر اسلكي لين يخلص المشهد اللي يصير اي شيء. صح صح والله الله يعين. عشان كذا بس احنا غير طبعا. اي احنا لما نسوي شورت ضبطونا نسوي مقطع طويل انت اكيد انك ما انت متمل ولا شيء. ايش لك تسوي لك اي هرجه؟ او تبغى نتكلم عن نظريه بينوكيو؟ لا اتكلم عنه ما ادري شيء انا صراحه بس شفت في التيك توك دخلت التيك توك حقك والله انها منطقيه جون استخسيت تعليقات ما ادري شيء نظريه بينوكيو بس دخلت تعليقات حق التيك توك حقك قلت تمر علي إيه. كلهم يقولوا ها يا عمي هذا المهندس شو سمعت مهندسين تراك ليه والله هذا المهندس اذا كان عاطل ترفع راس المهندسين يلا وريني انا ما سمعتها والله نظريه منطقيه يلا قولها وانا اشوفها منطقيه. طيب قول الحين بينوكيو لو قال خش من الحين بيطول ايش بيصير؟ ايه لو بينوكيو قال خش من الحين بيطول ايه ايش بيصير؟ كذب ولا لا؟ انت قل لي هو الحين قال ايش بيصير؟ بينوكي لو قال خشمي بيطول ايه ما بيطول. ليش؟ بيطول ايه بيطول ما بيطول. انا ايش قلت؟ بيطول لا إيه؟ ما بيطول لا انا ايش قلت؟ لانه هو قال لو خشمي حيصير طويل بس إيه؟ انه هو ما طول معناته هو كذب فالمفروض انه يطول خشمه ايوه بس لو قال خشمي طول طيب معناته انه هو عارض نظريه انه هو لازم يكذب عشان يطول خشمه بالضبط. فانا قلت لو قال خشمي الحين بيطول هو كذب الحين هو كذب فخشمه حيطول بعدين خش مستحيل مستحيل مستحيل اللي قاعد تطرح هذا ايوه ايوه مستحيل بعدين اول ما يطول خشمه الخشم راح يستوعب انه الكذبه اللي دوبه قالها بينوكيو صارت حقيقه فحيرجع بعدين اول ما يرجع الخشم حيقول دقيقه بس هو قال انه ما راح يطول انا رجعت فالمفروض اطول فحيطول فالخشم حيعلق فحيصير زي البستن يشتغل زي السلندر ايوه رايح جاي اي رايح جاي. فانا قاعد اقول كذا بينوكيو خلاص كسر قانون الثيرموداينامكس الاول أيوة. طاقه لا تتسدد فصار عنده طاقه لا نهائيه لانه صار بستن يتحرك بالضبط اي والبستن يولد حراره حراره حركه يكفي يس. الحركه خلاص. الحركه تركب فيها اي شيء انت هذا صار عندك محرك جديد بالضبط صح. فقاعد اقول الحين بينوكيو دام انه اكتشف طاقه لا نهائيه هذا الشيء بيعرض مين للخطر؟ مين؟ شركات البترول. اوه ماي جاد ليش انا اوه ماي جاد يا الله مستحيل قاعد اتناقش معك هلا دقيقه الحين انت كشركه بترول خلاص الحين انت قاعد تبيع ذا البترول للناس عشان يستخدمونه في في في شركاتهم بس اذا بينوكيو الحين قال لك انه ما تحتاج بترول هذه الشركات راح تفلس فالشركات الحين تستهدف بينوكيو ليش اخلي بينوكيو حي لازم اروح اقتله ولا امسكه ولا اي شيء فبينوكيو عنده سيناريو هين انا قلت السيناريو الاول ايوه اللي انت متخيلينه قال القصه هذه في تيك توك وسفلوا فيه بعدين راجع نفسه وقال اقول لك خليني اقولها في البودكاست منطقيه يعني ما يسفلني في البودكاست منطقيه هم قاعدين يتنمرون بس لو فكرت فيها لو فكرت فيها كمهندس تقول اوه والله بس انت تعرف انك هنا مقصد. طب انت ايش رايك هل ما تحسها منطقيه؟ جدا منطقي بس ليش ليش الشركات حينافسوا بينوكيو هو شخص واحد لانه بينوكيو خلاص عنده براءه الاختراع براءه اختراع زي إيه؟ الجديد هذا ال K99 السوبر كوندكتر ما اعرف ما تعرفه سمعت عنه انه كهرباء تتوصل ما تطلع حراره مدري بس ما تعمقت في الموضوع رهيب والله الموضوع حقه ايوه البيم قاعد اقول انه دام عنده براءه اختراع اكيد الناس حتستهدفه بس هذا اي بس هذا يثغر في شخصيه بينوكيو ايش صح ايش ليش ما قد صارت انه يكتب ويقول انا قلت هو يعرف ذا الشيء فهو مستحيل يقول خشم بيطول لانه لو قال خشم بيطول حيصير مستهدف معناته انه كذا انت كذا راح نظريتك من الاساس لانه ما حيقول ما راح يقول ايوه بس اقول لك لو قال هذا افتراض انه لو اي لو قال فراح يقتلونه على طول دقيقه في واحد عجبني كتب ليش؟ لو كان عندك 4 خشم بينوكيو يمديك تسوي ماكينه 4 سلندر والله العظيم لقى واحد نفسه ماشته قاعد 4 بصبت انا قلت له يا اخي تنفع انت والله شكله مهندس اكيد مهندس يعني انا احس اي احد مفهم الذب هذا مهندس بس عشان كذا قلت لك رفعت راس المهندسين قلت لهم نكته والله نكته ما يفهمها الا تشتغل خمس سنوات عشان تسمع نكته بعدين انت لحالك ويقول اجرت والله فهمت يا اخي الحين حق الادب يقول لك هذا ايش معنى اصل لا لا لا لا لا واضح واضح واضح واضح اي واضح والله من جد يعني لو واحد ما درس هندسه مو واضحه هي مره اي وما عاديه مره احس منطقه عادي بس شو اسمه على طاري الطاقة لا تفنى ولا تستحدث. قد شفت مقطع حق اللمبة اللي ما تقفل؟ لا شو ما شفت؟ يقول لك الشركات هذه ظاهرة مثبتة علميا مثبتة من كل أحد. أنا ما أدري إيش بتقول مثبتة علميا. تقول مثبتة علميا الخبراء. الخبراء قالوا أنا أقول أنا كي أسمع أسمع trust me شوف هذا في قناة مشهورة اسمها فيرتيزيوم رهيب رهيب مرة سوى مقطع زمان عن لمبة لها تقريبا 100 سنة ما قفلت. إيوه. لمبه شغاله ليها 100 سنه ما تقفلت نهائيا فقاعد يقول ليش لمبه لا شغاله 100 سنه وقاعد يسوي تحليلات ويروح يجيب شوف مقطع من زمان بس ايش المقصد من الكلام انه شركات كان يمديها تسوي شركات ليش مثلا جوالك تضعف بطاريته تضعف تشتري جوال جديد يا سلام اصلا يقول لك اصلا انه يمديه الشركات تسوي لك جوال مثلا يبقى معاك 20 سنه قدام ولا 10 سنين قدام لك 10 سنين قدام لكن بسبب مساله قطاع البيع التجزئه قطاع الفلوس والنظام الجديد هذا اللي صار كل الشركات تحت تبغى الفلوس والرأسمالية وهذا هو اللي الغى فكره تماما انه الواحد يسوي لك زي المصباح هذا يعني نفس نظام تسلا كيف مو تسلا يقولون اصلا لقى طريق انه لقى طريق انه يوزع الكهرباء على الناس كلهم بشكل مجاني ومدري مبلغ الوحش كان هذا حلمه مناسي لا ما اعرف تسلا كان مره ذكي عنده كذا اختراعات كثيره غريبه ما حد داري عنها كنت حسب تسلا قصدك تسلا لا لا تسلا العالم تسلا يعني انا قاعد اقول لك هذا نفس نظام تسلا هو كان كذا اقول لك شفت انا شوف بعدين لك كان في لايف ستريم لللمبه لايف ستريم طويل ستريم لايف ستريم لللمبه كذا ما تطفي فاهم فشوف قديش انت كمستهلك تحت ايدي الشركات ايش سالفه اللمبه دي يعني لما ما طفي لما عادي شغال حرفيا وداخل كيف كيف ناسي كيف كانت والله بس انه والله انت علقتني مره ايش الكره هذه يا اخي قلت لك مقطع شايفه من زمان مره اوكي فشرح الميكانيزم وراها إيه. يعني كيف صار شغال الان بس انها لمبه اختراعها بسيط مره بعد ما صار خلاص العالم كله يعرف كيف يسوي لمبات وكيف يسوي اضاءه ويقول لك اصلا ما تحتاج اصلا انك تطفي عليك مثل حقت البيت والهذا كان ديك لو الشركات سوت النهج هذا من ناحيه انه اللمبات طويلة الأجل كان حبيب تعب غير لمبة بعدك يعني هذا يثبت كلام من نظرية بنوكي بالضبط هذا اللي بقول لك أن الطاقة لا تستحدث فصار إيش محاربينه فلو كان بنوكي فعلا كان شركات بتروك تحارب بنوكي لأنه خطر على الشركة صح يا أخي شوف ناس ما تستوعب مدى الخطر ذاك اليوم أصلا كنت رحت تدربت في المطار وقاعد أشوف صيانة الطيارات ومدريش وعدد الأقسام وعدد الأقسام في الطيارات والصيانة ومن عارفه وشوف قديش الموضوع معقد وكيف أنه الربح في الأفييشن أصلا قليل بعدين قلت الحين لو في أحد اخترع طريقة جديدة للسفر يعني مثلا زي التليبورت هذا اللي نقولك في ثواني ما توقع الاختراع حينتشر توقع حيقتلونه على طول ويشيلون الاختراع على طول مش كذا اقول لك لانه انت مستوعب افييشن كله افييشن كله حتقتله الطيران مجال الطيران كله حتقتله يس يس مش كذا ما اتوقع في ناس ما اتوقع الكل راح يسمح كروت كروت مات ايوه كيف حنكمل البودكاست طيب ايوه لا لا ترى صح كلامك في اشياء كثير يقول لك مثلا الصين شفت الذب اللي يقول لك اي دكتور يطلع يقول لك انا حليت مشكله السكري والمشكله اصلا مشكله السرطان يختفي ولا فعليا ممكن دكاترة كثير كان طلعوا يقول لك انا عندي حل للسرطان مثلا الا انه اصلا بوم اختفي لو تفكر فيها اصلا بشكل منطقي المجال الاكثر ربح في الادويه والطبيس وبعده الاسلحه اقتلك بعدين اعالجك وهكذا دوامه تدور اخ الله الحبد عسالفة الطاقه ايوه الحين قاعد تسوي وثائقي عن الطاقه النوويه مخاطر الطاقه النوويه في اعلان لازم اقوله اي احد مهتم في موضوع الوثائقي إعلان لو بتكلم عن مخاطر الطاقة النووية وراح أكون صريح في إلقائي في الطرح فعشان تقدر تستوعب مدى خطورة الطاقة النووية لازم تشوفها فلما أقصد أنك تشوفها لازم تشوف الناس اللي تعاملوا معاها إيش صار لهم لكن للأسف اليوتيوب ما راح يسمح لي أعرض لكم الصور وبعض المعنى هي تعتبر صور من مأخوذة من أرشيفات أو من شو يسمونه تقارير طبية وما إلى ذلك، بس إني ما أقدر أعرضها للأسف، حتى لو كانت بسبب محتوى تثقيفي أتوقع يوتيوب راح يحذفها مراحل. شفت في واحد أول سوى فيديو عن إيش؟ فيديو عن إيش؟ فيديو تثقيفي المفروض ما يكون موجود في اليوتيوب. أيوة. عرفته؟ أيوة. عرفت اللي أقصده؟ لا لا ما عرفت اللي أقصده. فيديو وصخ مرة. أوكي. وما نحذف ما نعرف ليه لأنه تثقيفي. هذا مو جيبنا السالفة بعدين أقول لك إيه. أوكي. المهم أنا متأكد 90% إن الفيديو راح ينحذف، فقلت راح أسوي نسختين من الوثائقي. النسخة الفاميلي فريندلي الودودة راح أحطها في اليوتيوب، وفي نسخة اللي نشوفها النسخة الحقيقية الصراحة، لأنه راح تستوعب عشان تقدر تستوعب مخاطر النووية، حتشوف شيء أقوى من تشيرنوبل. إيه حتشوف شيء أقوى من تشيرنوبل مليون مرة. فراح أسوي المحتوى ده أحطه في الباتريون هناك في السيف سايد، مستحيل يقدر ينحذف. إن شاء الله باتريون ما يحذفونه. لا لا مو راح طيب الظاهر. إيه فراح أسوي نسختين من الوثائق راح أحطه هناك. إيش كمان أبغى أقول عن الوثائقي؟ بس ما بتكلم صراحة. إيه بس الوثائقي ممتاز، حيكسر الدنيا، حتقول حيكون افضل فيديو تشوفه. اوه يا محمد يا اخي حيكون افضل فيديو تشوفه في السنه. لازم اقول ذا الكلام عشان اسوي على نفسي ضغوطات. بس يا اخي مجنون ذا الانسان. مبدئيا حيكون خلاص حيكون الافضل اللي بعد. ها اي الافضل يا اخي مجنون ذا الولد. اقوى يوتيوبر الله يسلمك في الغربيه ايوه والشرق الاوسط وضاحيه يا عمي. توكل بس هذا يجي مشايف من اللي على طاري حقك. على طاري لا تموت معلش. على طاري على طاري سالفه المحتوى التثقيفي، جبنا خوينا هذاك اللي جاب العيد سبيد اشتخر في المحتوى التثقيفي. سبيد ليش ما عشان نقول له مسافه سبيد كان يلعب لعبه يعني تورط. يلا وريني كيف تشرحها. يلا كان يلعب لعبه سبيد الفتى اللي مشهور في السوشيال ميديا كان يلعب لعبه وش اسمه وصار يعني شيء في اللايف ستريم يعني غير اخلاقي صار فهمت لا شيء غير اخلاقي يعني انت فاهم ايش اقول لك ايش اللي هو استعراضه كان رجال صار شيء غير اخلاقي من في اللعبه اللعبه هو سواه ايه؟ المهم ومفروض هذا الشيء يبلع عليه باند ايه؟ لكن بس ما قلت انه بدون قصد. اي طبعا بدون قصد ايه؟ هذا الشيء بدون قصد سواه وكان كذا اوه متوتر مره وما عارف ايش يسوي مدري ايش وقفل البث وحذف حذف البث. منطقي انه في منصات البثوث زي يوتيوب تويتش اللي هو يعطوك باند على اقل الاشياء صح. الظاهر سبيد عنده سترايكين فالثالث يحذف قناه خلاص. انا اعرف انه عنده سترايك. انا ابوي شفت الصوره سترايكين إيه؟ كان شفت الصوره سترايكين. عموما سترايك ولا سترايكين يعني ما هو مره جدل لان يفرق. يوتيوب ما طوب باند الصراحه. يفرق والله يفرق شوي يفرق شوي انه ثلاث سترايكات يقفل القناه. سترايكين ما يقفل القناه. بس السبب اللي قالوه انه يوتيوب ما اعطوه ليش؟ لانه بدون قصد. بدون قصد. وناس كثير قالت انه قد يكون تثقيفي. او يا سعر يا رجل تخيل. يا رجل تخيل واو التبرير واو التبرير. حتى وجه سبيد بالفجعه ندم والله الرجال مره مو لا مستحيل انه في ناس ندمان يا مره كذا قال. شفت في التتش شفت في التتش شوف سالفه انه المنصات عندها ناس مفضلين اظن كلنا متفقين على ذا الشيء ايه؟ المنصات عندها يعني اكس كيو سي قبل فتره كان المفروض تتكفل حساب اتذكر اخذ 4 باندات في السنه وشيء زي كذا من تويتش ايه وما اعطوه باند ما قفلوا قناته خلوه تويتش ما اظن لها حد معين صح؟ الا كان لها حد معين اتذكر 4 باندات 3 باندات او شيء زي كذا تقفل قناتك تك السالفه صارت قبل فتره وما اعطوه شيء قالوا له خلاص من عادي ما صار شيء وما حذفوا قناته في طبعا فعندهم فيفرت مفضلين عندهم مفضلين يس. لوغان بول زمان كان مفضل يعني لوغان بول كان يحط اي شيء وكان لوغان بول يحط اي شيء ممكن تخيله في حياته يطلع في الترند الاول وقتها كان اتذكر كان حتى حقين على بيوتي باي فهمت حتى بيوتي باي كان مفضل بعدين قلبوا عليه لوغان بول كان مفضل وقلبوا عليه زي كذا فاهم فعندهم مفضلين مليون في المية يسووا كذا ويحطهم امسك تحطه في الواجهة انت امسك حطهم في الواجهة ف انا واثق 100% انه في تفضيلات اي في يدويا حتى اثبتوها ناس كثير الظاهر مالك بلاير قد سوى مقطع عنه او شيء يثبت يدويا انه في ناس تختار ايش يحط في ترند إيه؟ مليون في المية ايوه بعدين حتى مو بس كذا يعني حتى نتكلم عن يعني تفتكر في واحد اول تكلم عن فيديو العنصريه انه في مارك بلاير قال حاجه بعدين في واحد قال نفس الحاجه بعدين من جاء هذا الثالث قال نفس الشيء اخذ باند ايوه ومارك بلاير ما اخذ باند ومارك بلاير ما اخذ باند أيوه. ليه ما اخذ باند مارك بلاير قال لا انا استاهل باند أيوه قال مارك بلاير خير اعطوني باند حتى يوتيوب يعني رد يوتيوب كان يرفع الضغط لما راح قال لهم انه ليش انا اعطوني باند وما ادري قالوا له والله هذا السبب بعدين راح كتب لهم طيب مارك بلاير وفلان سووها بعدين قعدوا شوي قالوا خلاص شلنا الباند عندك أيوه. اللي طب دقيقه انتوا عندكم اصلا الحين ستاندرد الاخلاق ولا بس ما تبغون تطلعون متناقضين ولا ماني فاهم ايش اللخبطه دي اللي قاعد تصير في اليوتيوب. مره مره الغباء ذا في كذا هيومن قاعد يتحكم في كل اللي يبغاه. هذا محتوى انا اتابعه, هذا انا اكل عليه والله. هذا يخوف السوشيال ميديا الصراحه. انه في واحد قاعد يتحكم في, طبعا 100% في احد يتحكم. بس على طاري عرج سبيد فيه الناس صارت تشهد هذه الصوره, بحطها هنا عندكم الصوره. حسبتك تنشر الصوره. لا يا انت بحطها عندك انت غبي. هذه يقول لك من هذه السته مين اسوء واحد جاب العيد في اليوتيوب. طبعا الصوره انت شايفينها لوغان بول في دبي بريدج. ايوه البريدج اللي هذه بريدج كان لابس كذا. انا اقول لك اشرح لكم الصوره. اوكي شوف شوف اول واحد لوغان بول. خلاص تخيل ان الصوره قدامه. بس نقول مش كل واحد الكونتكس حقه. لوغان بول لوغان بول اللي راح الجثه اللي راح اليابان في الغابه. إيه؟ وصور واحد منتحر. إيه؟ اللي جنبه اي دي بي. هذا كان قفطوه سووا يعني سووا عليه كمين انه يروح يكلم اطفال صغار قاصرات. هذه ما اعرفها ايش هذا. اللي تحت ماينكرافت شيكت عليها الظاهر انه كان يبي يتكلم قال كلمه بالغلط قال ان وورد بدل ما يقول شيء ثاني. ماني مره. يس بيدي باي بريدج. البريدج معروف. إيه؟ بيدي باي جات له صار له هرجه انه كان يلعب ببجي. إيه؟ وهو فوق الجسر قال ان وورد بقوا ما عنده. ايوه قال جاب ام بليد. اللي تحت سبيد. إيه؟ سبيد اللي شافه 22 ديسمبر. 22 ديسمبر انا ما اعرف 22 ديسمبر. بعدين بحثت ايش 22 ديسمبر. نو يقول لك يوم 22 ديسمبر يوم سوداوي السنه الماضيه 22 ديسمبر الستاف حق تيك توك اخذوا اجازه. إيه؟ فكان المنصه كلها محتوى اباحي بدون ما يطلع باند. تخيل وات انت متى فاهم فانا انا كيف ما عرفت تيك توك مو يوتيوب ما له دخل. انا قصدك ايوه هذا تيك توك. إيه؟ ايوه بس انه قصدي حاطين هذه كشيء مره اثر اسوء واحد منها. يلا انا اشرحت لكم اياه بترتيب. انا اقول لك السؤال. انا اقول لك يعني من اي ناحيه كامثال. لا انت شوف ايش انا احس اكثر شيء اثر على المنصه حقت لوغان بول. يس احسها مره كانت هيوج وقتها في المنصه اثرت بشكل كبير كشخص نفسه. اي دي بي حس اي دي بي اي دي بي خلاص انها حياته. اي دي بي طبعا هذا سوى واحد. ايوه لكن في دبي كانوا في ناس باقي كانت دافع عنه كانت تقول بس بدبي اللي سواه اثر عليه كثير. كانت بدايه اللي هي اد ابوكاليبس اللي هي كانت صح. بدبي اللي سواه الاثر حقه مثل قال ان وورد اللي قال اللي سواه انه كل الشركات قررت انها ما تصير. لا بس مين من البريدج البريدج لا حقت النازيه الاد ابوكاليبس هي حرفيا بينهم كم يوم. اي بس هي نازيه وبدبي الناس كانت تتكلم عن سالفه حتى هذه حتى هذه انه ضحك الظاهر على اليهود وسوى اشياء نازيه. لا الظاهر انه لا كان يجي كونتنت. انا اتذكر انه نازيه مو نازيه مو ضحك الظاهر. تعرف ذوك اللي يجوا في افريقيا حط اللبس حقهم وسوى حركتهم. لا الا الا اظن بدبي هذا اللي خلاه يا اخي ما كانت العالم الصفر. نتكلم عن العالم الصفر. العالم الصفر هي ما كانت اللي هذيك اللي تعرف اللي تدفع لهم فلوس ويشيلوا لوحه ويقولوا لك مدري ايش. عرفتهم عرفت قصدي قصدي عليهم. ايوه انا اعرف ان النازيه واتذكر قلت هذيك الظاهر انه قال لهم ديث تو جوز مدري شيء زي كذا انه يس. اي اظن نفسه الهرجه مدري ناس 22 سنه انه كان لها علاقه بالاد ابوكاليبس العلامه الصفراء زادت بشكل اسطوري. لا لا انا اتذكر سالفه لوغان بول والله اثرت كثير. لوغان بول هي شوف يعني لو نقول من الناحيه الاخلاقيه اي دي بي اسوء واحد. اي دي بي اسوء واحد كان فيها لانه حرفيا كان يكلم قواصر. من ناحيه انه يوتيوب شيء اي دي بي كان بس له هو. إيه؟ ما له اي علاقه باليوتيوب ما اثر عليه ولا شيء. لوغان بول اللي صار مو بس غير الرجال 180 درجه وغير كل شيء. بعدين اسمع بقول لك شيء عن لوغان بول. سالفه الترند الحين الترند اصلا ما حد فاهمه. يعني الترند ما ندري ليش هذا المحتوى موجود في ترند. في مقاطع تلاقيها احسن منه في الاداء اشهر منه ما تدخل ترند. فوقتها لوغان بول اصلا كانوا دائما يدخلون ترند دائما يدخلون ترند كان فيفرت بوي. فتخيل انه يروح يسافر اليابان يصور جثه يوتيوب حطوه ترند حطوه ترند لفتره yes. طويله يعني ابو 4 أو 5 ايام. بعدين الناس بدات تستوعب وصارت تتكلم. لا مو 5 ايام كانت بالساعات والله. إيه. اتذكر والله كانت بالايام. انا اتذكر بالساعات والله افتكر كانت بالايام والله. اتذكر اي ذكر بالايام أوكي. مره يوم او يومين زي كذا. بعدين الناس بدات تتكلم عن لوغان بول وبعدين يوتيوب قالوا دقيقه والله سوينا غلط شالوه. لا لما الناس صارت تتكلم إيه؟ بعدين لما الناس صارت تتكلم فهذا الشيء شوي يخوف انه تحس اليوتيوب اصلا ما عليه رقابه او ما إيه عليه وقتها كان ما عليك لازم الناس تتكلم عشان يوتيوب هذا غلط اوكي الحين حنشيله يلا ايه بالضبط. فلوغان بول يعتبر من اسوء شيء يمكن صار كيوتيوب تاثيرا على يوتيوب. هو بيدي باي حسب نفس المرتبه شويتين. 22 ديسمبر كان تيك توك انا ما شفتها صراحه. إيه؟ بس اني رجعت شفت مقاطع عليها رجعت بحثت عنها ايش اللي صار. كان كذا غريب مره كذا حرفيا اخذوا اجازه. الظاهر انه كريسمس ايف والله يضحك. الظاهر انه كريسمس ايف فهمت يعني حق الكريسمس عندهم وزي كذا كان بدون رقابه وكل الناس كذا عاتت فسادا في تيك توك فاهم. حقت سبيد برضو تخص سبيد نفسه. تيك توك أكثر منصة تهتم للمحتوى, حسهم مرة مركزين مرة في يشيء حتى مودريترز تحسهم في كل مكان. بعدين في في عقولها لا لا تيك توك أنا متأكد من ذي المعلومة 100% في أحد قال لي هي أوكي إنه تيك توك أصلا يضخون الإمبريشنز على الفيديو حقك. إيه تك فوق اللي أنت يعني مثلاً حقك. إيه لو أنا نزلت فيديو أنت نزلت فيديو كان أداءه نفس بعض ممكن يجي شخص يمسك الفيديو حقك بوف يعطي إمبريشنز عالي عشان يزيد. إيه فهذا تحكم يدوي يصير. على لا مليون في المية طبعاً. تيك توك يتحكمون في منصتهم. تيك توك حرفياً أعادوا إلى حد ما تعريف إيش معنى الألغوريثم. صح فهمت. إيه فجداً صح. فنانين في هذه الناحية. وهو اللي سواه هم اللي خلوا بعض الشركات تسوي خاص شورت ايش تقترح لك على كل فكانوا اسطوريه من ناحيه ايش المقترحات الالجوريثم ايش ما تشوف عشان كذا مره كانوا ممتازين. ومن جد متاكد انه في ناس ياخذوا اسوي لك امبريشن عشان يرفعك تصير ترند. أيوه موجود انا متاكد كله كله إيه. فمن هذا السته نرتبها من ناحيه يوتيوب. من ناحيه يوتيوب لوغان بول بي دي باي اي دي بي مره على مستوى شخصي يعني مره ايوه حتى سبيد يعني ما سبيد حزني كذا يعني اوكي مرة سبيد مرة جاب العيد بس ايه. اول حاجه حرفين هو يمكن هو الوحيد من بينهم اللي سواها بالغلط صح بالغلط ايوه ويوتيوب سامحوه ما صار ترجه كبيره ايه. يعني خلاص حياته الحين استمرت بس هو مره زعلان شخصيا مره متاثر بس كشكل في السوشيال ميديا اظن يمشي ايه. يس يمشي ايه يعني اجنبي. اما بيدي باي يشبك يا عمي كان عنده بيدي كان عنده ديلز مدري انسحبت منه يوتيوب ديل حق إيه؟ هذا اليوتيوب ريد كل شيء مره كل شيء انسحب. لوغان بول ديزني كان ريليتد تو ديزني سماو ايه لوغان بول نفس الشيء. لوغان بول كان شخص صار شخص ثاني يا رجا بعدين رجع نفس الشخص يا رجا والله لوغان بول اكثر واحد انا دافعت عنه واسحب كلامي عنه. الإنسان كنت أشوف إنه عقل لأنه من جيت فترة كذا عقل. قلت من بعد هذا أخذ كذا بريك ورجع كذا. الحين رجع كذا يحب المشاهدات. برايم أنا الحين كل اللي أبغى أشوفه إله ماسك ومارك زكربيرج. يا سلام السحلية والآلي لا تب لا طيحوا. قلك هأجروا كولوسيوم. إيه سمعته. كولوسيوم بسبيرز عم وأحسن وشغل والله راح تكون هيوج أسطورية ما أكيد منطقة تاريخية لا ما أقول لكم تعامل مع البرايم مينستر أوف شو اسمه حق الثقافة ومدري إيش دفوك إيه يقول لك إنه تعاونات مع الثقافة يعني منطقة تاريخية راح يحولونها فنت مو هو طبعا عشان كذا أقول لك تكلم يعني ما يخافون على الآثار اللي موجودة فيها تتعرض ل ما عشان كذا يكون تحت تنسيق الهيئة الثقافية حقت هناك الظاهر طيب أوكي صح ممكن. فهمت هم يسوي لها كل شيء ايش بك ضحك مره ما الاثنين مره غنياء عندهم فلوس كثير واحد قرر يروح يضربون في الكولوسيوم يس كل واحد بيسوي بث في منصته هو هذا قاعد زين هناك هناك والله ضحك يلا شوف مين مشاهداته اكثر ايوه يلا كل واحد بوم يضخ امبريشنز عندي مشاهدات اعلى حيحطونا اتوقع يقول اه شوف كيف انا جبت مشاهدات اكثر منك في منصتي ايوه هم قاعدين يتضربوا على كل شيء فعليا والله ضحك شو نتكلم عن الراس براس لا باربينهايمر من اوبنهايمر من زمان تكلمنا عن اوبنهايمر تكلمت في قناتي انا وتكلمنا بس ما بس تكلمنا في حلقه اللي في باتريون حلقه الباتريون ما اعرف صراحه انا احس اني قلت رايي كثير مره انا نسيت صراحه شوف ايش اقول لك نسيت كان انطباعي عن الفيلم بشكل كبير لانه عكس ما كنا صورنا وما طلعنا من الفيلم بس نتكلم عن اوبنهايمر وباربي واللي صار بعدنا بس سريع رحنا شفنا اوبنهايمر وعجبني الفيلم مره عجب محمد الفيلم ما اعتبره ايش انا بس بقول شيء انا تكلمت عن يعني رايي يعني اوبنهايمر في القناه يعني ما ادري بس اوكي ما اعتبره احد افضل افلام نولان صراحه يعني ما احطه توب نولان انا بالنسبه لي نولان لا زال يمكن انسبشن افضل فيلم بالنسبه لي نولان افضل فيلم بالنسبه لي نولان لكنه مره كان ممتاز من ناحيه تقديم وشخصيه اوبنهايمر ودراسه السيره الذاتيه حقت شخص فاهم كامل فالفيلم شفته مرتين مره جتني كانت تذكر ببلاش حبيبي قلت الله روح سبحان الله ما كان ثقيل ثلاث ساعات ما كان ثقيل نهائيا حوارات بس ابدا ما كنت حاسه ثقيله لكن سريعه جدا جدا جدا يعني من ايجابيات الفيلم انه هو سوى دراسه للشخصيه حق اوبنهايمر قدمها بشكل ممتاز تحدي مع القصه وتحدي مع القنبله وتحدي مع بعد القنبله وش اللي صار عليه كان مره ممتاز يعيب وموسيقى اوف موسيقى لودويغ يا سلام ويعيبه في الفيلم ممكن السرد انا الصراحه ممكن تقول لي يا اخي طب اثر اللي صار في النهايه ما حيكون عليك نفس اذا انت شوف ما كان في طريقه سرد. انا ما اشوف كان ممكن اقول لك اوكي ممكن اقول لك صح، لكن كمشاهده اولى انا مره تعبت مره تعبت وانا احاول شخصيه دي طلعت ولا اوه هذا الحوار قال ولا هذا اه وانا اربط وانا نسيت كذا ضعت وانت قاعد تسرد لي رايح جاي رايح جاي. انا حتى قلت يعني في اشياء بسيطه نولان سواها ما كان حاطه في الاعتبار، انه يجيب لك شخص يجيب لك ممثلين ماخذين اوسكار وكبار يحطهم كذا في ادوار صغيره، ترى تشتتني مره اللي دقيقه كيف سيافلك دقيقه ايش قاعد يصير غاري اولدمان رامي مالك ايوه فهم يعني انا ما اقدر عقلي ما يقدر يستوعب اشياء مره كثير في فتره قصيره. يمكن انا شخصيا في ناس في قلت لك انا في ناس كانوا يكتبوا لي كومنتات يقولوا لي ان انت فاهم الفيلم بعدين يشرحوا لي الفيلم وهم اصلا قاعدين يشرحوا له غلط، كان يضحك الوضع شوي. فالفيلم كان مره ثقيل مره مره ثقيل يعني لا انا اختلف ثقيل قصدك محتوى اي كمحتوى يعني أيوة يعني يعني انت مليان اشياء اي صعب انك تفهمها من اول مره. انا احس صعب انك تفهم الفيلم 100% من اول مره. صح صح صح لازم كذا تاخذ راحتك تخليك تفكر شو صار ما صار. ف حلو وحتى مسألة البوينت فيو اللي جابها وجهات النظر ممتازة أخي نولان حلو توفق في هذا الفيلم صراحة توفق إنه أخذ كده على نص ماتيريال جاهز وسوى عليه سوى عليه كتابته اللي هو معتاد عليها وسواها فهمت وكان كان ترى مرة دقيق أنا رحت قرأت أوبنهايمر يعني أنا كنت أقول محمد أنا شايف إنه هو متحيز لأوبنهايمر شوي بس كان لا. يقول لي هو كذا أصلاً تقدر تقول يس أنا هو كذا دحين بقول اوكي يمكن هذا الشيء انا ما تكلمت عنه في مقطع ممكن اقوله الحين. اول شيء انا الحين قاعد اسوي مخاطر النووي فقريت كل شيء عن بروجكت من هذه كل شيء تقدر تتصور عن بروجكت من هذه قريت شفت محاضرات اوبنهايمر كلها اللي بالتسجيلات واللي بدون تسجيلات حاولت افهم كل شيء قاعد يصير في ذيك الفتره. اللي لاحظته في اوبنهايمر يمكن تنصدم مني بس ستراوس ايش اسمه ستراوسمن ما حسيته ذاك التأثير على حياة أوبنهايمر لما تروح تقراها في الحقيقة غير عن الفيلم الحقيقة إيه يعني أحس حرام كريستوفر نولان أعطى ستراوسمان من هذا القدر من حياة أوبنهايمر يعني سووا له بوينت أوف فيو كامل في حياة أوبنهايمر ما كنت راح أسوي ذا الشيء. أنا لما كنت أقرأ قصة أوبنهايمر كان عكس كلامك أو لا إيوه لا لأنه أوبنهايمر أكثر حاجة كانوا يتكلمون عنها هو بروجكت منهاتن اللي كان يصير في بروجكت منهاتن بس الفيلم مو أكثر شيء بس الفيلم الفيلم كان عن اللي بعد مشي أعطاك ثلث ثلث ثلث المهم كان هو اللي كان الفيلم ايوه الفيلم اعطاك ثلث ثلث ثلث yes. واعطاك الاهميه حسيته اعطاه لستراوسمان مو البروجكت منهاتن ما اعرف ليش لا ايوه الفيلم ما اعطى بروجكت منهاتن حتى في احد المشاكل بروجكت منهاتن ما اعطاك سعاب المشروع قد ما اعطاك انه كيف المشروع قاعد يمشي بس بالضبط yes. هذا انا قاعد اقول يعني لو الفيلم كنت اتمنى انه يكون الفتره الاولى تكسر الفتره اللي في النص منهاتن تكبر وستراس من شويه تصغر لا انا مره عجبتني فتره ستراس من مره لا كتاثير على المحاكمه وكل شيء ايه مره كانت على حياه اوبنهايمر بس ايوه بس بس اصلا الحين حتى ستراس ما جابوها بالشكل المنطقي يعني انا قلت لك الشيء اللي خلى الحكومه الامريكيه تقلب على اوبنهايمر في الاساس مو ستراس من اللي خلى الحكومه الامريكيه تقلب بالشكل هذا انه كان انه رفض القنبله الهيدروجينيه بس هم شوفوا انا قلت لك وضحوها لا ما وضحوها بالشكل الكافي ابدا الحين اشرح لك ليه كان قلت لك كان الماني الامريكا اصلا كان عندها ناس يشتغلون كانوا من الحزب النازي كانوا نازيين الى الان كمان بروجكت منهاتن ما كان عندهم اي بعد بروجكت منهاتن بعد أيوه أيوه أيوه. جابوهم كانوا يشتغلون وكان هذول الى الان يعتبرون نازيين بس امريكا ما عندها مشكله تشتغل معاه ما جاوا قالوا لا والله هذا نازي لا خلينا نسوي تحقيقات يمكن اخونا البلد ما كانوا يهتمون خلاص هو قاعد يخدمني الحين راح اخليه طب ليش فجاه يروحون يشخصونه مع اوبنهايمر بس اوبنهايمر ما كان عشان نازي اي ما كان عشان شيوعي بس كان وقت يعني الحرب يعني هم في النهايه ما يهمني انت ايش خلفيتك يهمني هل انت ممكن تخون البلد ولا لا اي بس هم لا هم جابوها صح لانه هي كلها كانت شيء كذا كان الجزء المهم السياسي هذا مهم لانه رفضوا لمساله هذه بعد القنبله الهيدروجينيه بعد تعنيب الضمير اللي جاه رفضوا القنبله الهيدروجينيه إيه. خلاهم يشخصنونها معه حاولوا يصعبون حياته وما ادري اعتقد انها محاوله للضغط حتى يرجع يشتغل القنبله الهيدروجينيه اكيد لانه كان الصوت العلمي الاول في العالم إيه. فكان لابد يكون الصوت العلمي الاول في إيه. العالم وراء هذا المشروع اللي انا هذه النقطه اللي بوضحها تبى تقول نقطه ولا اقول لك انه هذا ايوه انا كنت مستشف فيها هذه من الفيلم شايفها النقطه هذه انه هو سببها هذا إيه؟ لكن الفيلم اخذ انا احسه عطى ستراوس من الحق الاكبر الفيلم اخذ جانب مو انه الحكومه هي عشان عدم إيه؟ موافقه اوبنهايمر لا إيه؟ عشان اوبنهايمر احرج ستراوسمان ايوه فستراوسمان اخذ الـ شخصنها بناء على انه الحكومه ما كانت تبغى اوبنهايمر يسوي المشروع فهمت عشان اوبنهايمر رفض المشروع فالفيلم كانه حولها من ناحيه ايش حولك انه ستراوسمان استغل فكره انه الحكومه شويه زعلانه على اوبنهايمر عشان إيه؟ سالفه المشروع وخاصه انه اعطى له واسويها إيه؟ انت الكلام اللي تقول انه في الحقيقه كانوا مشخصنينها كانوا مشخصنين اصلا ودليل على كلامي لما رحت شفت كل لقاءات اوبنهايمر كل ما يسالونه السؤال هذا او يلمحوا له عن ندمه عن القنبله النوويه يعطيك اجابه دبلوماسيه بس تستشف منها انه ندمان بس ما يقدر يقول لك انه ندمان. طب ليش ليش ما يقول انه ندمان؟ ايش فيها؟ خايف من مين؟ خايف من الحكومه الامريكيه يصعبون حياته اكثر مما يعني. فانا اقول لك هذا الشيء اللي لاحظته. لكن كاوفرول هل اوبنهايمر حسيت انه ندمان؟ الصراحه ايه. وانا كنت على فكره ترى لما خرجت من الفيلم كنت اقول انه متناقض. تفتكر لما خرجت من الفيلم قاعد اقول اللي سوق اوبنهايمر كيف ندم؟ يعني هو من البدايه كان يعرف النتيجه إيه بس لا واضح كيف ندم. بس بعد ما شفت الفيلم بعد ما شفت لقاءات زي كذا لا كان واضح انه لا والله نولان يتحيز له من وراه ناحيه الندم حقته وراه انه كان نو ما ادري ايش ورا احسه إيه كان لا بالفعل هو ندم إيه. بس هذا ما يخلينا اقول لك ان اوبنهايمر شخص جيد ولا هذا شيء راجع لك تمام. بس هل هو ندم زي ما كريستوفر نولان وراك؟ ايه هو ندم. هل هو شخص جيد ولا لا؟ هذا شيء يرجع لك انت تحدده. يس. هل هو الغايه تبرر الوسيله؟ بالضبط. وما اعتقد اصلا كريستوفر نولان وراك ان اوبنهايمر شخص جيد ولا وراك انه شخص جيد نوعا ما. يس يعني انه هو جيد. يا اخي اتوقع انه وراك انه جيد لانه ما وراك معاناه اليابانيين زي الناس. لا بس انه لو تخلص من الفيلم ما حتقول اوبنهايمر شرير. ما حتقول اوبنهايمر يا اخي رجل سيء. الاشياء اللي هتجيك نوعا ما هتقول يا اخي هتقعد تبرر له مساله اللي سيء اللي سواه اكثر منك حتقول ليش هو انسان سيء. فهمت يعني؟ حتشوف انه ليش سوى هذا المشروع عشان المان عشان بدل ما هم الامريكا المان كانوا مسوين هذا المشروع اصلا بيسبقهم. بعد ما سبقهم وراك نولان لا انه هو فعلا بدا يندم من ناحيه الضحايا اللي صارت والفلاش باكات اللي صارت تجي وشوف الجثث هذا هو في الفيلم وراك انه جاله تنيب ضمير بسرعه. أيوة. شك في هذا الشيء مره جاب اتوقع بسرعة. جاله على فتره طويله. بس انا اقول لك بعد ما خلصت فيلم اوبنهايمر ترى جاني انطباع ان اوبنهايمر شرير مو طيب. بعدين لما رحت قريت عن اوبنهايمر حسيت انه من جد ندم. انا ما اقول انه صار جيد في عيني بس حسيت انه من جد ندم زي ما الفيلم وراني سووا جابوا لك انه ندم على طول اللي ايه جابوا فريق كذا على طول لا من جد. بس ايه بس الفيلم كان ممتاز. الفيلم ممتاز. كان شوف الفيلم جاب والله جاء اعطاك اوبنهايمر. هل الفيلم اسطوري؟ وانا ما اشوف اسطوري. لا كان يقدر يكون اسطوري بس لا يا شيخ فيلم ممتاز جدا. 8 من 10 انا قلت. اعطيت 9 من 10 انا قلت ممتاز مره. بس يعني ما في تجارب افضل تجارب السينما صراحه السنه هذه. ما اتوقع في احد يقدر يسوي شغل احسن من كريستوفر نولان انك تقول قصه اوبنهايمر. ايوه غالبا صح. صعب. يعني جبت افضل واحد يجهز اوبنهايمر هو كيليان مورفي. حرفين هو اوبنهايمر كذا. انا اوبنهايمر هو كيليان مورفي. في واحد يشبه اوبنهايمر مره جيم بارسون حقه يشبهه كانه هو كانه مين؟ جيم بارسون. اي واحد في بيج بانك ثيري اللي يمثل شيلدن شدن اوه يس والله يس. يشبهه نفس الوجه هو. صح لو تشوف صوره اوبنهايمر وهو صغير والله جيم بارسون. قاعد اقول لو كان هو واو واو كان بيكون رهيب. بس على اي صح هذه النقطه كنت بقولها اوبنهايمر في الحقيقه اذكى بكثير من اوبنهايمر الفيلم. اوبنهايمر في الحقيقه تحسه كذا واعي يفهم كل اللي قاعد يصير حوله وتحسه موزون رزن. اما في الفيلم جابوه شويه حذق ويطقطق على الناس كذا ما عنده مشكله يقدر يقدر الحقيقه. لا حسيت شيء مراعي اكثر. ايوه فمختلف معالج شوي مختلف. اي مختلف اوبنهايمر عن الفيلم مختلف عن اوبنهايمر الحقيقي. ما حسيتهم نفس الشخص. يس بس انه كان ممتاز يعني في جوانب تقطيع شوي يعني خلت التجربه من ناحيه الرومانسيه شويه تاثر ما شفناها زي الناس. هو هذا مشكله نولان حاول يجيب لك كل شيء في حياته. هذا تضيع مليون الف شخصيه جديده بوجوه معروفه. فهنا كانت في الاشكاليه. لو كان مسلسل كان بيكون احسن لو اخذ راحته. لا لا لا حلو حلو حلو الفيلم. انا صراحه يعني اعطاني اللي ابغاه من اوبنهايمر في الناحيه الفتره اللي مهمه حقته هذه. ممكن اعرف اوبنهايمر اكثر قبل. اوكي كيف صار هذا؟ كيف تحديات المقبله نفسها؟ كريستوفر نولان صار زي مستر بيست. يلا نضغط بسرعه بسرعه ما في وقت. ايه بس ما ضغط 3 ساعات يعني خلاص. اي بس يعني اذا تبغى تجيب كل الجوانب اذا تبي تجيب كل الجوانب اشوف كان المفروض تخليها 4 ساعات او تخلي مسلسل. لا لا لا كان بيكون أنا أحس طب ايش رايك سالفه السي جي انه ما يستخدم سي جي؟ ما خلاص ابن حلال صح مره خلاص. في واحد كتب لي كومنت استغربت منه. طبعا لازم يشخصا شوي يقول لي ان انا ما افهم في السينما. لازم ما تفهم ايه بس ايوه لازم يقول لك انك ما تفهم في السينما. ليش؟ عشان خلاص الحين انت تعرف اللي يقول لك دقيقه لا بدون دو ريسبكت بعدين يقول لك لا ما قال كذا. قال ان انت ما تفهم في السينما. هذا اول شيء عشان الحين انت تقتنع الحين انت زياد ما تفهم في السينما. خليني اقول لك انك ايش الحين خليني اعبيك من جديد. خليني اخليك تفهم. ايوه فقاعد يقول لي انه السي جي اصلا يعطيك احساس اكثر بالفيلم ومدري قاعد يقول هذا قاعد يسمع كلام كريستوفر نولان ايش دخل اللي قصدك بدون سي جي اي بدون سي جي هو منو ترى هو كان فيه استلامات سي جي شوي ترى في اي في هو متعامل مع استوديو في اف اكس طب ليش يقول زيرو سي جي مو هو والله انه يسوق قريت انا مقاله طويله يتكلم عن سالفه انه نولان ما توفق شوي في مساله انه يقول زيرو سي جي لانه كان قصده بس على القنبله والله انه يسوقها بس انا قاعد اقرا يقول لا المشهد الاخير قاعد يقول سي جي لا في في جوانب سي جي في بس يا اخي انا سي جي صار متطور ابن حلال ترى يمكن لانه هو شخصيا كصانع افلام ما يبغى يحط سي جي انا لا لا لا لا انا قلت في الفيديو حقي انه هو المعقد نفسه لا حتى في حياته الطبيعيه ما يستخدم جوال اي ولسه على دي في دي وما ادري ايش بس شو امكم عادي ممكن فهمت انه يقول لك لا انا ابغى اسويه كذا انا ما حسوي كذا لكن من وجهه نظر واحد مشاهد ما يهمني ابن حلال سوي لي هو سي جي جيب لي قنبله لما تفجر زياد الاحساس احساس يا رجال مين صدقني وترين هي اسمها هي وترين سي جي يقول لك نفس الشيء بالضبط صح والله صح انا ما اشوف له داعي يعني حتى القنبله النوويه وذول دو ريسبكت احسها اندر ويلمينج مره ما مو الانفجار النووي يعني انت ممكن اللي شاف الفيلم يشوف الانفجار رهيب بس صدق الانفجار النووي ارعب من كذا بعشر اضعاف اللي شفته صدقني لا انت قصدك على ترينيتي الترينيتي مرعب الشوك ويف المشروم كلاود مرعبه لما تشوفها في الحقيقه بالفيلم كذا جاب لك نيران كذا ما ادري غريب حلو كذا وزوم نيران بس خلاص يعني القنبله النوويه لما تشوفها ما تشوف نيران القنبله النوويه لما نقول لك ايش تشوف مشروم كلاود يس شوف مو نيران تختفي النيران ما تشوفها يا راجل بالضبط فعشان زيك اقول لك كانت اندر ويلمينج بسبب عدم استخدام السي جي كان يقدر يخليها ارهب بكثير مره او كان يقدر يستخدم سي جي مع واقع ما يس مع شيء هو قلت لك هو مستعمل تعزيزات هو مستعمل في استوديو معه استوديو في اف اكس انا قريت هذا الشيء يعني قريت انه في استوديو في اف اكس شغال على جوانب معينه في الفيلم بس يعني ما هو زيرو في سي جي مو زيرو لكن يعني فيلم ممتاز وهذا جبنا يعني للفيلم الثاني اي باربي فيلم باربي اللي عليه مره لغط كبير كبير كبير انت رحت شفت باربي يا الله عنك غير رجل وهذا شيء ريلاكس مره مصعدين بحياتي ما شفت فيلم فيه تصعيد بهذا الشكل من الجانبين جانب النساء وجانب الرجال فيه تصعيد اسطوري انت رحت شفته انت مانك رجال انت شفته بس ما عجبك الجهه الثانيه يقول لك انت ما تفهم هذا وجه فيلم حق حريم كل واحد يعني ما تقدر تقول رأي موزون في باربي وهي تحس كذا كالجمهور ما ينديك يعني احنا انت رحنا شفنا باربي ايه؟ الفيلم فكرة الرسالة اللي حاول يوصلها كانت رسالة توعوية ساذجة جدا بطريقة مباشرة لأبعد درجة كذا تحسها اصلا اللي الحين البنات زعلوا منك ما بي لازم تزعل الجوانب التصويرية حلوة جوانب تصويرية حلوة لا لا لا فكرة لا والله يعني فكرة صراحة كان طرحها بشكل مرة سطحي مرة بسطحية صراحة مرة فكرة انه البنت ايش دورها وماذا تعاني مدري مرة كانت فكرتها سطحية يعني فيها اشياء كثير ككتابة ما كان موفق مرة كأنك تتكلم واحد متوسطة ولا شيء مرة كذا وهو في حوارات تنقال اقول ايش الكرنج ذا بس هل الفيلم سيء والله في جوانب في الفيلم استمتعت فيه اضحك في نكت يعني شفت افلام اسوء كثير شفت يعني في نكت تنقال اظن اغلب اللي يقولون انه كيف تدخل الفيلم مدري يعني لانه اسم باربي ولونه بمبي لانه باربي لانه فكرة السائد عليه حول يعني انه يعني هم يشوفك زي كانك تشوفك رجال قاعد تلعب باربي اللي دقيقه ايش قاعد بس وشايفين انه كان الموضوع اللي يستهدفه كثير يقول لك الموضوع لا النسوية والفردانيه والله ما ادري لاخر الفيلم ما ادري قلت لك في لحظات كثيره بالفيلم حسيته مو موجه لي اكيد مو مره يعني أكيد حسيت أكيد اللي يس. انا ما ادري قاعد اقول بالفيديو حقي قاعد اقول احس اني ابغى اطلع شويه كذا بعدين اخذ بريك كذا لين يخلص المشهد بعدين ارجع فقلت ما ادري اذا كان في شيء اسمه التصنيف للنساء فقط ما كنت مقتنع بالمنطق ذا الين دخلت شفت الفيلم لا مو ذي الدرجه انا اشوف انا مو ذي الدرجه اشوف بس والله وانت قاعد يعني كله قاعد كانه تعرف كانه قاعد يكلم كان مو قاعد يكلمه كان قاعد يكلم 500 بنت الموجودين في الصاله وانت وانت يضب عليك ذبتين كذا وانت تضحك وخلاص كذا انت ف يعني مو لك الفيلم يعني تحسه يعني انا قيمت الفيلم يعني احنا قاعدين نروح الفيلم عشان نستمتع تحس جايين نستكشف بس نشوف انا اشوف ايش الضجه اللي ورا حرفيا انا فضول انا في شيء ضايقني مره بالفيلم اني سمعت واحد قال انه الفيلم ترى عميق مو بالبساطه اللي انتم تتصورونها بعدين اول مشهد تفتكر في مشهد لما قالت باربي عاد بقول حاجه واحده مو حرق اصلا مره كبير مو مينجر باربي قالت do you guys ever think about death هل تفكرون يوم من الايام على الموت بعدين كلهم خافوا وفجعوا. لما قالت دي الجملة أنا قلت واو والله فيلم شكله أيوه شكله عين حيتكلمون عن الموت أيوه وكيف أنك أنت أيوه قاعد يقول أوكي خلينا نشوف فلسفي شكله بعدين. هذا العمق اللي يقصدونه يا الله صار كرنج أرض صراحة يعني فكرة حتى بالفكرة اللي حاولت توصلها وصلتها بشكل مرة سطحي ما أدري كيف ناس تقول غير حياتي أنا ممكن أتفهم البنات اللي عجبهم صراحة ما عندي مشكلة بس كيف غير حياتك كيف إيه يعني ما دخل لك مثلا ما دخل مثلا مفهوم جديد في الحياة إيه ما أعطاك مفهوم بس قال لك حاجة موجودة رجع قالها بشكل مختلف بشكل مختلف كده سواء كده شوية بسخرية بسخرية وتطرف شوي وهنا تطرف شوي كذا يعني أعطى كل جانبين تطرف وخلاص بس يعني هذا فعل رد فعل فين باربي يمكن رد فعل الناس صراحة قهرتني الحرب هذه قسارة بين الاثنين مرة قهرتني لأنه شوف الفيلم أبسط بكثير من أنك تسوي هذا كل اللي صار وهذا حقنا هذا مو حقنا أنت مدري عشان أنت فلان الفلاني مرة ما هو كذا رسالته بائخة عادية بشكل سطحي في أشياء أنت شفناها في الفيلم وكان استمتعنا ضحكنا إيه. كثير ضحكنا فيه والله قلت لك أنا اللي ضحكني هو كين بس كين يس أي ذب يقولها كين فيك ذب يقولها ها كاي يعني انت شوف انا بكون صريح في بعض الذبات ضحكنا عليها اصلا الكتاب ما كانوا يقصدون ان تخليه تضحك ايه كان المفروض تحس ان كنا معانا يعني احنا كنا نضحك لاننا وسخين ف... فانت راح تشوف الفيلم اذا ولا لا تشوف الفيلم لا تشوف بس نظرة يعني فان باربي فهمت ما هو اسوأ بس انا اتوقع البنات حيستمتعون يس يس اكثر من الاولاد كثير اغلب البنات اللي دخلوا مره حبوه اي فانت بنت راح تشوف بس انه يعني انا اقول ما هو اسوأ فيلم نزل في الحياه فيه أفكار يعني هذا فيه أفكار صح عن عرضها يعني هذا الفيلم أسوأ منه لا فيه أفكار من عرضها كثير يعني بس عادي شوفه مرة سطحي يعني لو ما جاء في وقت أوبنهايمر والضجة اللي صارت بين الاثنين هذه نحس كنت هشوفه إذا يمكن إذا نزل بعدين صح مستحيل أصلا أشوفه يا مستحيل أشوفه السنة يمكن أشوفه إذا نزل في أونلاين طفشان كده أوه خير شيء بار بكذا وبس يعني هذا رأيي يا بعد فيلم عادي مرة عادي هذا حريم بس اختصار اي فيلم عادي ما مرة لا جديد لا قدم ولا أخر ولا سوى ولا أي شيء ما راح انصح احد يشوفه الصراحة بس يعني إذا تبي تشوفه بالضبط تشوفه شوفه تضحك وتطلع يمكن ما تضحك يمكن ما تضحك ايه ممكن تضحك. أو تضحك بعدين حد تتكرنج ايه ممكن تقولي لا سنشيره فيه رسائل فيه مدري ايه يا رجال بس شيء تصدقني أتفه من اللي متوقع طيب تبغانا نتكلم عن ايش اللي بعده اخلص من الناس قاعد تسمع قاعد تغني فكذا راس براس راس براس ايش بو فيلم راس براس طيب راس براس هو فيلم من انتاج سرب اللي اظن اخراج مالك نجر كتابة عبد العزيز مزاني إيه؟ وبطولة عبد العزيز الشهري و زياد العمري وعادل رضوان إيه؟ هذا بطولتهم يتكلم فيلم عن سائق في شركة اسمها ايش مدري ايش الشيوخ ويصير يعني كذا يصير حدث يصير انه يروح هذا السائق مع واحد ميكانيكي حق السيارات يخشوا في معمعة لها علاقة كذا بالإجرام ومدري ايش فاهم فصبري معك فهذا الفيلم باختصار يعني فكرته انه في مدينة اسمها بذيخة يروحوا هذه فيها الشخصيات هذه بحيث انه الفيلم كنك لا بذيخة معروفة بذيخة فبس هذه فكرة الفيلم فهمت وماذا سيصير ماذا سيحصل تقييمك للفيلم من 10 طيب الفيلم لما نزل شفته على طول انا صراحة اول 40 دقيقة كانت جدا ثقيلة الفيلم محطوط فيه جهد مرة كبير واضح من ناحية الست والديكور محطوط فيه جهد واضح مرة واضح لكن الكتابة بريال اوف يا شيخ مرة ما عجبني تعرف ايش اول حاجة سيئة لاحظتها بالفيلم إيه؟ الإدت ايه الإدت سيء وكأنه شغل يوتيوب اتذكر اول متى لاحظت اول مره لما اول مشهد لما جابوا لك كتبوا لك مدينه الرياض كانت رخيصه مره قاعد يقول واو وش ذا بعدين حتى في بعض اللقطات يعني واضح ان مستخدمين تراكنج اللي هو يلحق بعدين يحط لك يعني الافكتات انا اعرفها انا استخدمها يعني شغل يوتيوب حرفيا فالإدت مو مره عجبني ابدا يعني اشوفه سيء كانه سواه في يوم الإدت مو ما اخذ وقته بس ايه هذا اول حاجه لاحظتها كذا ايوه غير كذا اصلا يا اخي المجهود للاسف اللي انحط على الانتاج وهذا والممكن ميزانيه اللي اندفعت عليه صراحه ما توازي القصه وقيمه ايه القصه والاحداث اللي صارت ايه صراحه مره عاديه مره مره مره عاديه اصلا ما ادري اذا تلاحظ اصلا يعني التشعتر اللي موجود في القصه يذكرني بمسامير يعني فاهم الشخصيات حتى شوية تذكرك بمسامير. إيه لا بس الشخصيات حسيتها مرة يوتيوبية مرة مرة مسامرية يوتيوبية. يعني أوكي مالك نجر خلينا نتكلم أدور مثل مالك نجر صاحب الفندق هذاك أفضل مشهد في الفيلم كله. على فكرة ترى مالك نجر أشوفه ممثل رهيب يس يعني فاجأني والله زبط يعني الدور والله زبط الدور. إيه فاجأني ما أدري إذا كان مسامير والفويس أكتنج كان له دور لا في التقمص بس إنه بدع. لكن أتكلم عن شخصية مالك الشخصية اللي قدمها كأنها خارج المسامير. إيه فقاعد أقول اصلا كتاب يعني طريقه كتابه مسامير ما اشوفها مناسبه للايف اكشن فاهم. فقاعد اقول مستحيل اقدر استمتع حتى يعني القصه ماني عارف اصلا فين قاعد تروح وانا قاعد اتابع فين قاعدين نمشي بالضبط يا أخي ايش قاعد ايش نبغى ننجز. قلت لك انا احس مره تعبوا على الفيجوالز الصوره حقتك اللي بتشوفها على مثلا مدينه بذيخه اللي موجوده صراحه ما هي مره عجبتني. كنت احسها مرات فاضيه يا اخي تحسها يس تحسها بس كذا موجوده احسها ست يا ست يا سلام ما احسها مدينه احسها ست. إيه انا شكلي اقول احس مره ركزوا على هذا الجانب ونسيوا كذا شخصياتك نسيوها شخص احداثك نسيوها انك تخلي الشخصيه جزء من عالم بدايه خلا نفسه كذا ما هي موجوده فهمت كذا شويتين. وحتى شخصيه المتفجر هذاك يوتيوب تحسه كذا يوتيوب ما فمره كان مخيب الامال الفيلم صراحه جدا مره مخيب حتى انه ما ضحكني انا والله كان ثقيل انا والله مره حتى اي ما ضحكني انا يعني انا كنت احس مره ثقيل ما ادري اذا كان تاثير اول 40 دقيقه يمكن تاثير تكتب. لا لا اول 40 دقيقه ثقيل بس اللي مثل دور شايب ولد الديمن رهيب احمد ما ادري ايش كذا دوره لما هو مثلا هو موقف لهذا وكان يكلمهم دوره رهيب صراحه. ولد الديمن مين ولد الديمن اللي له 800 مشهد وهو نايم القس محمد القس اسمه محمد القس اي محمد القس عرفته ولد الديمن اي اللي بنته كانت ايوه ايوه هو ايوه رهيب هذا إيه؟ هذا رهيب تمثيله رهيب حلو. بعدين اسمع هذا راينا على راس براس مخيب الامال صراحه ما تبغى تسفل فيه اكثر. لا ما احسه مره طب قول طب عادي قول ايجابيه واحده بس ايش انت قول يعني قلت لك تمثيل القس لا تمثيل هذا القس مشهد الكتابه اللي كانت موجوده في مشهد الفندق حلوه محاوله خلق ست جديد من ناحيه بذيخه رغم اني حسيتها مره كانها ديكور بس هل هذه ايجابيه محاوله فاشله هل هذا صارت تعتبر ايجابيه كان انطباع اول لما شفت لا من انا اسمع جيك هنا بذيخه جيك على بذيخه الحين جيك على شيء يضحكك في بذيخه منظر جمالي في البدايه لما دخل بذيخه والله حسيت في شيء مجهود محطوط على هذا. بعدين لما صارت الشخصيات جزء من بذيخه بس ما صارت جزء نفسه فهمت يعني هي تمشي في بذيخه بس ما هي جزء منه ما تحس انك شايف بذيخه نفسها هنا صار كذا قلت اوكي يعني هي موجوده بس ما هي موجوده. فنص هذا اللي كان موجود في الفيلم النص اللي كان من الفندق احداث الفندق الى بعد الفندق بشوي كانت عجبتني مره يعني كانت حلوه كويسه. الباقي والله مره ما عجبني ولا شيء لا عجبتني احداث لا عجبني ولد راشي وخاله الولد عرفته ما عجبني بريال ولا كان يوتيوب واحداث من البدايه للنهايه كذا ما ادري اذا هذا يعتبر تويست بس البنت انها طلعت ما تويست شايفه من 3 ايام غريب صح الله. بس أسطورة الرياض أفضل ممثل كان فيها. شو تسوي هنا؟ ما شفت أسطورة الرياض كان حارس المصنع. ناسي والله. بس تخيل شفت بودكاست بعد ما خلص الفيلم بعد بكم يوم نزل بودكاست لعبد العزيز مزاني ومالك نجر مع خام. ما شفته ولا؟ لا ما شفته. تكلم عن ما أعرف. أيوة تكلموا عن تجربتهم في بذيخة. تكلم تجربتهم عن هذا الفيلم. واضح اللي شفته من الكلام إنه كان المشروع على عجالة. الموضوع اللي هو الفيلم كان على عجاله صراحه تحسه كذا شوي من ناحيه الكلام يتكلم عنه. شيء ثاني انه كيف سوى بذيخه تخيل سواء من ميدجيرني الاي اي حق الصور يس تخيل شيء مره يعني كيف هو اعطاه كتب ايوه قال دخلت قال تخيل شوف اخذت ريفرنس وديته لميدجيرني او لا مو بس قال دخلت على ميدجيرني وكتبت كذا اللي في بالي وصوري هو الست كامل قال لي ما اخذ مني 6 ساعات بذيخه كامله قال لي سواها في 6 ساعات هذا مزيني يقول دخلت قلت له انا بشي سوي قال هذا الظاهر حتى قال قبلها بفتره كب شوي قبل تصويب شوي قال لي دخلت والله ودخلت ميدجيرني وكتبت وسوالي 6 بذيخه كامل قلت وات غريب مره غريب. والصراحه انا كنت استخدم يعني شات جي بي تي اللي كنت استخدمه اني اتناقش معاه عن بعض الاشياء الفيلم بس ما قد فكرت ابدا استخدمه مستحيل اصلا اسويه لانه احس اصلا يعني اول حاجه انا وانت ما عجبتنا بذيخ ما اعرف اذا كان السبب اي اي ولا لا بس احس صار اللمسه البشريه مهمه في العمل ممكن يكون تستلهم في حلو فهمت لا الا يعني ممكن في صوره في بالك انت في ايديا في مخك بس تحاول تقول اوكي خليني اشوف استلهم من الاي اي، لانه ما في شيء اسمه استلهم من الاي اي. لو شفت حاجه انا اقول لك في الكتابه في مجال الابداع بشكل عام في بعض الريفرنسات راح تشتت على فكرتك الاساسيه. يعني مثلا مجال الابداع، يعني انت مبدع بس اشرح لك انا إيه قد تمارست حاجة إبداعية، قد كتبت، قد رسمت مليون مرة، كنت رسام كثير وكنت وكان يغني أوبرا أوكي. وكنت أوبرا أغني حرفيا والله إيه. فإذا أنت مثلا يوم من الأيام مثلا قررت ترسم رسمة أوكي. تبغى ترسم لوفي على سبيل المثال، مدري ليش لوفي بس ترسم لوفي، لا غير لوفي، لوفي فخشيت على جوجل وشفت صورة لوفي، عقلك لا إراديا ما يقدر يفكر إلا بالصورة هذه، فتلاقي نفسك قاعد ترسم الصوره من جديد، فاهمك، ممكن اثر على الـ الـ الـ الـ على النظره، على النظرة حقتك بالضبط يس. فعشان زي كذا اقول الريفرنس مرات يكون خطا انك تاخذ منه، ومرات ما يكون خطا. يعني لو انت في بالك مدينه بداخل متصورها في بالك بس تبى تشوف كيف ممكن تطلع كشكل، تحطها مثلا مجيرني، مجيرني يعطيك هذا تقول اوكي طريقه المبنى هذه لو عدلت عليها شوي في، انا ما اعرف كيف استخدم. يعني انا اللي فهمته من كلامك انه قال مجيرني شيء معين، مجيرني قال له خذ هذه الالوان وبهذه المدينه بهذا كل شيء. ايوه اتذكر انه قال زي كذا، بس هذا غلط، هذا اللي اتذكر انه قال زي كذا. عشان اقول لك انا احس ان الفيلم كان مستعجل. إيه يعني هو قال انا كتبت يمكن 4 قصص كلها حتنزل، يعني قال انا كتبت 4 اشياء قصيره، افلام قصدي مو اشياء قصيره، حتنزل مع السنه الجايه برضو، فهمت؟ ف من شفته من ناحيه كلامه على سالفه راس براس انه كان مشروع شويه سريع صراحه، هذا اللي حسيته انا هو مالك لما يتكلموا. بس قال انه يجرب حتى الاديت كانوا سووه في يوم، ما اقول لك كذا، احس المغزى اللي كان يوصلوه انه يبغى يجرب شيء غير المسامير خلاص. هم الاثنين تحسهم، مالك مثلا قال حلمي، بس انا اتمنى الصراحه مالك وعبد العزيز انه الفيدباك الايجابي اللي جاء منه، شفت في فيدباك إيه؟ ايجابي، هذا مو معناته انه العمل جيد، هذا معناته انه الناس متعطشين، اتمنى يكونوا فاهمين هذا الشيء ومتيقنين منه. في مجال كبير للتطور عندهم. اقول لك الحلو في نفس البودكاست اللي سووه انه مره كذا وصلت لي فكره انه مالك وعبد العزيز يبغى يسوي شيء مختلف عن مسامير، يبغى يسوي يبدع شيء على ارض الواقع، يبغى يخلي الجمهور يتعود عليه عن شيء خارج مسامير. فحتى هو حلمه قال انا الشيء اللي اطمح له انه مسامير يكون قائم بحد ذاته مو علي انا، فهمت؟ مين هو مالك؟ مالك يعني ما يكون قائم علي انا، يعني انا مثلا انا ابغى ناس تكتب وتسوي مسامير يكون قائم عمل مشروع، وانا اتفرغ اسوي اشياء الثانيه اللي في بالي بسويها. فعندهم الظاهر فيلم ثاني جاي من نفس شركه سرب الظاهر السنه الجايه قال 2024 هيكون لهم فيلم ثاني او شيء زي كذا كتجارب، فهو يجرب. وهذا كانت اول مره تجرب لها كمخرج حقيقي، ومخرج اعمال انيميشن بس كتجربه حقيقيه، قال هذه اول مره كمان، فتعلم منها كثير. فحسيت مشروع راس براس كله كان تجربه، ايش يسوي يعني، كيف ايش يقدر يسوي كمشروع حقيقي. ويعني ما توفقوا فيه بشكل كامل من ناحيه القصه والاحداث وهذا، لكن لعله وعسى يفتح له باب، لانه حس مالك رهيبين. شفنا اعمال زي مسامير كانت رهيبه مره، بس فرق مره بين مسامير وبين عمل لايف اكشن. اي طبعا هو يدري انه فرق، شكله قال لك انا اتحدي كذا حتى من ناحيه كتابه. فانا قاعد اقول يعني هل انت متيقن 100% انه راح يبدعون في مجال اللايف اكشن؟ ما حيبدعوا؟ انت تشوف انه 100% راح يبدعوا؟ يمكن ما يبدعوا. طيب يمكن مو مكانهم عادي، مين ما نشوف احنا من الفيلم من الافلام الجايه. لو عبد العزيز كتب الكتابه زي هذه اللي كذا على السريع، ما يمشي مهما كان. يعني قصتك اهم شيء، قصتك اهم شيء، قصتك كتابتك للشخصيات هي اهم شيء. وعشان زي كذا انا اقول لك يعني اوكي خلينا، اغلب الافلام السعوديه الحين كوميرشال يعني تجاريه، يعني يسوي حاجه في الغالب تكون كوميديه، اظن هي اللي تبيع. يعني ما في احد قاعد يتوجه للدراما على سبيل المثال. فكتابه الاعمال الكوميديه الصراحه انا اشوفها ما تعتمد على القصه اكثر ما تعتمد على النكات، فهم؟ هم ناجحين من أعمال الكوميدية لأنه بسامير. إيه يعني إذا تعرف تكتب نكات أوكي. بس هو قاعد يقول، قال أنا تحدي إنه كيف كتابة عمل كوميدي ترى صعب، إنك كيف تخلي واحد يضحك، ما هو بس سهولة هذه. يعني خصوصاً اللي كان لايف أكشن يختلف شوي. طريقة النكات، طريقة الأشياء اللي تقدر تستعملها تختلف عن الأنيميشن من ناحية طرحك للكوميديا. فهو قاعد يحاول يوازن. فأنا حس تجربة كانت، ما قلت لك زي ما كانت تجربة، يبي يشوف نفسه كيف سواء مخرج أو كاتب عبد العزيز، وكان مخرج مالك بيشوفه كيف. بس على طاري الكتابة، كيف كان طيب انطباع؟ هل كان يحس انه ادوا شغل كويس في الفيلم؟ الظاهر انه البودكاست كان مصور قبل الفيلم. اوكي اظن ما متذكر، بس ما له دخل يعني. بيستوعب ما له دخل اذا كان قبل ولا بعد. يعني هو هل كان راضي عن تجربته؟ ايوه كان راضين. بس ما قصدي كاقبال جمهور، ما اظن متطرق له، لانه كان الظاهر قبل التصوير. اي لانه انا قلت لك حتى لما رحنا مهرجان الافلام كنت اشوف ناس كثيرين لما يشوفون الفيدباك الايجابي يعتقدون انه شغلهم كويس. بس انا اقول لك انا اتوقع 90% انه السبب اللي يخلي الناس تعطي هذا الفيدباك الايجابي هو التعطش اكثر من كون يعني العمل فريد من نوعه. يعني هذا العمل ما اتوقع ينافس ابدا اذا كان عالمي ولا هذا ما انه نجح كارقام اي بس انه ما يعني كقيمه فنيه ما هو مره فاش عادي نكون صريحين يعني الارقام ما احسها ابدا معيار للنجاح اوكي بس انه ولا, ولا هي المعيار لا معيار اساسي طبعا معيار طبعا معيار لا بس هل هل اذا سويت فيلم لا اذا سويت لا لا اذا سويت فيلم وجاب ارقام كويسه هل هذا معناتك انك كات انك يا اخي ما عارفين هذه مسلم انه لا مو معناته انه عمل كويس اي اوكي يس باربي جايب ارقام وهو عمل خايس لا كويس البنات اوكي بنات البنات كويس اوكي اوكي بس انا قصدي السنه هذه في فيلمين هتنزل السعوديه فيلم مشعل الجاسر وفيلم علي الكلثمي كلها افلام طويله واحد اسمه ناقه والثاني اسمه مدري ايش مندوب الليل مندوب الليل متحمس للفيلمين مره خصوصا اول عمل علي الكلثمي طويل إيه؟ مره متحمس شوف ايش بيسوي مشعل الجاسر انا متحمس بس عندي متخوف بيدوخك يس عندي تخوف يعني اعماله اللي قبل كانت كتابه فيها ضعيفه بعدين كنت قاعد اتناقش مع واحد من الشباب عن مشعل الجاسر انه كتابته صراحه ما كانت قويه يعني يخرج كنت اسوي له كل شيء بس انه الكتابه نفسها كانت ضعيفه برضه قال لي انه مشعل هو لفتره في امريكا فقال انه هو الظاهر انه هو اصلا واعي بهذا الشيء وراح ياخذ دوره كيف ورشه عمل مع ناس الكتابه كيف يحسن من كتابته كصانع عمل فممكن فيلم ناقة يكون أحد هذه الأشياء اللي هتشوف ممكن كتابة مشعل جاسر فيها كويسة وممكن يطلع لا هيتر ميس فهمت فأنا علي كلثم إن شاء الله إنه يكون شيء ممتاز مشعل متحمس بس حاس إنه هل الواحد يقدر يكتسب مهارة الكتابة واللي هي اللي هي موهبة لا في طبعا يعني هي موهبة بس ليها لها تبنى طبعا يعني ولا ليش في سكولز لهذا الشيء سكولز تمثيل سكولز كتابة ورش عمل كتابة هو يوريك كيف تكتب قصة بس أقصد هو يوريك كيف ترتب قصتك هو يوريك بس انا اقصد الكتابه الكتابه كابداع عادي عادي فيه في انا ما ادري حضرت ورشه بس اكيد انه لا الورشه تعلمك مثلا الاستراكشر حق هذا كيف إيه بس كقصه كقصه اتكلم كيف تكتسبها كيف الورش تعطيك هي ما تعطيك هي اكيد مستحيل اي ما تعطيك بس ممكن من المهارات هذه فهمت تقدر تتخيل القصه بشكل افضل انت لما تكتب فهمت فهنا قصة اكيد من خيالك هتكون إيه بالضبط ولا لما تاخذ عشان زي كذا اقول لك يعني بس هنا قصة حتى ممكن ما تكون قصه من خيالك ممكن تكون مستوحى من روايه مثلا كيف هاو كيف تاخذ شيء من روايه مثلا وتحوله لنص سينمائي فاهم يعني ما هو كل شيء جاي يعني من يعني زي اوبنهايمر زي اي ألف شيء اشياء مقتبسه اي شيء فاهم قصدك بس انا اتكلم يعني اذا انت ما كنت تعرف تكتب او كان طبعا مقصود مش لانه انت النقطه اللي قلت لي انه راح تعلم خلتني افكر اظن ايه الحين انت لو مثلا ما عندك مخيله كويسه انك تكتب قصه هل هذا معناتك ان في المستقبل لو تعلمت اساسيات القصه مخيلتك تتحسن ما ادري ممكن ما اتوقع ابدا انا الصراحه ما ادري ما اتوقع انها مرتبطه في بعض ما تدري ما ادري ممكن قلت لك يعتمد على مخيلتك يعتمد على الشيء انت بتاخذه فهمت يعني قلت لك في ناس ما تسوي اعمال اوريجينال هو من قصته من الراس وكذا في اقتباسات اقتباس من روايه باقتبسها حولها فيلم مره مهمه ورش العمل هذه ولا الاشياء دي لا انا ما اتكلم عن اقتباسات اتكلم عن واحد انا عمل عمل مبني من الصفر عمل من الخيال كذا من الخيال أيوه. مو عمل وثائقي او قصه شخص ثاني هذه اوكي عادي اوكي ممكن تدرسها وتعرف كيف تكتبها بشكل معين مع انه في ناس زي كريستوفر نولان عقده بس مو مشكله يمديك يعني تاخذها وتضبطها وتصير عندك قصه معينه مقتبس بس انا اتكلم واحد قرر يبي يكتب قصه كذا من الصفر ما هي موجوده يبي يتخيلها انا اظن والله اعلم انه صعب انه الورش هذه تعلمك هي لانه هذه تعتمد كثير على تجاربك وعلى منظورك للحياه اصلا طيب. في القصه فالورش ما راح تعلمك ذا الشيء هذا الشيء يكون ما اظن حتعلمك هذا الشيء الحياه تعلمك هو التجارب ما اظن حيقول لك كيف تتخيل ولا اي بالضبط انا عشان زي كذا بس انا اقول لك انه هي عوامل تساعد بعض فهمت فقد يكون خيالك شويه قاصر لكن مع مهارات اللازمه ممكن تطلع بشيء كويس فهمت قصدي يعني صح صحيح هذا هذا قصدي يعني هي الورش تساعدك في انا احس الورش كويسه ما تجنب نقصك بالضبط انا احس الورش كويسه للناس اللي مثلا عنده قصه كويسه في عقله بس مو عارف يحطها على الورق هذه تفيده بس لو واحد مو قادر يتخيل قصه وراح ورشه ويعرف كيف يتخيل قصه ما راح يستفيد انا قلت لك ما هو كيف تكتب قصه طيب ايش القصه اللي حتكتبها والله ايه بس اكيد اي واحد عنده فكره بباله في قصه بباله بالضبط فقلت لك حتى لو كان عندك قصر في التخيل شوي قد يكون جوانب الكتابة الجيدة ممكن تساعدك تطرح فكرتك شوية أفضل بشكل أفضل ما عشان كده أقول لك مو كل أفلام أفكار أسطورية في مليون ألف فيلم فكرته عادية بس ممكن كتابته شوية حلو المهم هذه اللي بتنزل هذه السنة ومعها فيلم حق أخو أخين قدس فلعلها سنة مليانة في أفلام سعودية إن شاء الله تكون أفلام كويسة إيه وحلو ترى البودكاست طرق جوانب كثير من ناحية الفلوس من ناحية مدري إيش فهمت ما زي إيش يعني الفلوس مثلاً سطار وفلوس بس اللي طلعوا مسامير مدري ايش من ناحيه الاستثمارات اللي تصير. تكلم عن كم كم كم كلف الانتاج بذيخه براس براس ناسي والله ممكن تكلم ناسي بس قالوا كان التصوير كان بيرفكت. غريب انه اغلب الناس تقول بذيخه بذيخه. يمكن لو سموا فيلم بذيخ احسن من راس براس. ايه ممكن شد اكثر. ايه صح يس شد اكثر. بيقول لك بذيخه ذا نيو غوثم يعني نوت هيت. اوه مين قال؟ ناس في تويتر. No. Not in your منطقة حقيقية ترى ما أعرف. غوثم؟ لا بذيخ يا حمار. ما أظن. مين منطقة حقيقية؟ لا ما أظن من ناحية الخيال. أنا أحس منطقة حقيقية وإنها والله معروفة بهذا الشيء فهو بالغ فيها بس يمكن إنها لا أظن من ناحية الخيال زي غوثم فهمت يعني بذيخ منطقة عند جنب الرياض و والـ AI اخترعها وشات جي بي تي سواها. مو شات جي بي تي شو اسمه؟ والله كتبت بذيخة إيه جايب لي هايكينج اريا ان جدة. اللعب طلعت عندنا اللعب اللعب طلع جنبنا راح نشوف اخويا الست موجود الست في دبي كان المهم هذا راينا عن الشباب. هذا فيلم راس براس تقييمه كله من 10 بس تبغى تتكلم عن الموضوع اللي كل مره نتكلم عنه نسحب عليه ساعه ونص البودكاست. ايوه يلا يلا اللي ما والله اضراب الكتاب اخيرا راح اتكلم اضراب الكتاب الموضوع اللي ما حد اظن يعرفه ولا يهتم له. هاته ليه انا اقول لك ليش تهتم له اقول لك ليش في الحين سايره حمله في امريكا عن الكتاب في كل شيء يصير في امريكا. ايوه الكتاب والممثلين قاعدين يسووا حمله اضراب عن العمل بسبب الاجور المتدنيه. هم تقريبا تشابوا في نفس النقاط فبشرح اي واحده فيهم وهم تشابوا تقريبا في نفس العوامل. الكتاب كان اول ايش مثلا الايام قبل الستريمينج احد اهم اسباب اللي صارت ايام قبل الستريمينج كان ياخذ ايش كان يصور على الحلقه لو تسيب قروت لا داسك. ايوه كان يصور يكتب كتابه للمسلسل ولما المسلسل يصير له ايران ياخذ عليه اللي هو المستحقات ريسيدجوال يسموها. فكان يطلع كاش من هذه الاشياء طلع فلوس طلع فلوس طلع فلوس. ونفس الشيء للممثل لو مثل في عمل اخذ عليه الفلوس والعمل انعرض مره ثانيه في الشبكه مره ثانيه ياخذ عليه فلوس وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا الى ما لا نهايه. جت منصات الستريمينج انا ما قاعد ابسط الموضوع ايوه احد الاشياء اللي يمكن هاي ثالث مره اسمع الموضوع يعني. طيب اذهب لك انا الحين مالك. احد الاشياء اللي صارت انه شو اسمه الكتاب الحين صاروا ما ياخذوا مثلا اجور لانه صار يسوي مثلا مسلسل ومسلسلين في السنه وخلاص فيجي بدخله. نفس الشيء على الممثلين ما صار في هذا. شفت لك مقطع الواحد من الممثلين في اللي هو في نفس الساقة هذه اللي هو حقت الممثلين حماية الممثلين يقول لك في سنة مثل 19 عمل في سنة واحدة تعتبر أعمال بيج يعني كان له دور كبير فاهم. وراتبه كان يعتبر رقم 13 من أكثر الرواتب اللي أخذها. كم توقع دخل؟ كم كم توقع؟ ما أعرف كم كم توقع؟ 10 ريال هي بجري قبل أنت أتوقع أنه لك 19 عمل 19 عمل ممثل حسب الادوار. طيب اي يقول لك ادوار كانت فيها حوارات وياخذ يعطي مفروض كل شيء احس كم رواتب الممثلين انت كم تتوقع انت رواتب كم تتوقع ياخذ؟ انا اعرف مثلا عندنا قالوا مثلا ياخذون على الحلقه 15,000. طيب هناك هناك نفترض انها اكثر يمكن نقول مليونين مليونين اخذ 20,000 دولار لا مستحيل يمينا بالله. ويعتبر 13 اكثر واحد اخذ فلوس في ذيك السنه من النقابه. مين هذول الممثلين؟ ايش عشان كذا ايش اقول لك الحمله ما هي سايره عشان ممثلين الكبار اللي الصف الاول. الحمله قائمه اصلا على الممثلين هذول اللي الناس ما تعرفهم اللي يطلع لك في الادوار يجي كذا صاعق عربه ويجيب لك البريد ولا يجيب لك يصب القهوه في محل الشرطه. هذو هم الممثلين اللي ولا الكتاب اللي الحمله قائمه عليهم لانه دخلهم مره قليل. هذا يقول لك انا مثلت 19 دور لدرجة كنت أسأل الناس يقول لي أنت كتبت 19 دور في سنة واحدة كيف؟ أدوارك أدوار دقيقة مهمة دقيقة يعني هذا مو دور رئيسي بعضها ما هي طبعا مو دور رئيسي أدوار مساندة. طيب طبيعي يكون قليل مو هذا الهرجة. أنت قاعد الفيلم الواحد اللي يمثل فيه هو المسلسل الواحد يدخل مليونين مليون إيش دخل 20 مليون 200 مليون الفيلم ولا المسلسل وأنت تأخذ عليه 20,000 دولار خلال سنة كاملة. 20,000 دولار أنت تأخذ تعرف كم؟ دقيقة دقيقة أنا شوي لخبطتني. الحين أنت عندك دور جانبي قاعد تمثل دور جانبي مدته 10 ثواني تصب لواحد قهوة ما هي 10 ثواني أقول لك هو قاعد يأخذ أدوار فيها حوار رايح يجي مثلا، فهمت؟ في في سكريبت قاعد عليه هو كممثل، فاهم يعني؟ جاء او في له دقيقة ثلاث دقائق حيكون له حوار مع الشخصية الرئيسية زي كذا، ثلاث دقائق بس طول الفيلم، طول الحلقة مثلا ولا الفيلم، الحلقة ولا الفيلم ولا المسلسل، فهمت؟ زي كذا، ومثل 19 دور دخل بس $20,000 بس، تتخيل قديش قليل في السنة كاملة؟ والأعمال اللي قاعد يجيبها مدخلة ملايين الملايين، ملايين الملايين، أنت بس تأخذ منه $20,000 على السنة كاملة، مو على العمل الواحد، على كل أدوار 19. والله ما أعرف، والله ما أقدر أحكم. هذا يمين بالله هذا المونوبولي حق أمريكا، هذا القائم على اتحاد الممثلين والكتاب. كيف تتوزع؟ أحسها قضية أصلاً، قضية أصلاً ما هي قضية عام، أحسها قضية لازم اللي بتعاملها لازم تعاملها يعني بشكل شخصي أو مفصل أكثر لكل شخص معين. لا أقدر لا أقول لا لك يعني المثال اللي أنت أعطيتني هو ما أدري لو كان قاعدة عامة مثلاً بقول لك أوه غلط، بس ما أقدر أقول زي كذا لأني أعرف إنه مو قاعدة عامة، وأعرف إنه كل واحد له تجربة سابقة وأدى أدوار معينة بثواني معينة ودقائق معينة وكأخذ فلوس مختلف عن الثاني، فما أقدر أحدد. طبعاً هذه هذه السالفة، أنت ما تحدد ليش؟ لأن الأجور متدنية كذا ولا كذا، مرة قليل الأجور اللي قاعدين يأخذوها، والريرن اللي يصير للعمل نفسه ما يأخذ منه ولا ريال. هذه السالفة كاملة إنه ما أعرف كم حقوقه كفلوس ما تأخذ منها ولا يعني ريال. يعني أنت تعرف كم الفلوس تتوزع؟ تعرف قاعد تتوزع على مين؟ إيه، وعلى الممثلين الصفوف الأولى، والباقي يروح على شركة الإنتاج نفسها، البروديوسر شركة الإنتاج كله. هذا هذا مليون في المية. أوكي، بس إنه هذول كمان دفعوا مبلغ وقدره. أنت شاركت يا محمد، أنت فاهم، أنت شاركت كدور. يعني في مثلا محمود مهدي قال دور، تعرف شاشانك ريدمشن حق السجن هذاك، شاشانك ريدمشن اللي كان في المكتبة هذاك، بس الريران حق شاشانك ريدمشن أخذ عليها يمكن 10 مليون دولار دوره هذاك البسيط في الفيلم. كل مرة نعرض فيها شاشانك ريدمشن كان يأخذ لها فلوس، يقول لك أخذ ملايين ملايين دولارات، دوره بسيط وفيلم واحد. شوف فيلم واحد بس، بس كل مرة يجيه ريران يأخذ عليها فلوس، كل مرة يجي ريران يأخذ عليها فلوس، كل مرة يأخذ عليها. الحين مع الستريمينج، مع سالفة هذه الشبكات، ما صارت في هذا الشيء، صارت حقوقا مهضومة، بس ما يأخذوا شيء. فهذه المظاهرة اللي سايرة، فكل الإنتاجات في السنة هذه موقفة. يعني السنة الجاية إيش الأفلام حتكون عندك؟ ولا شيء. كل الإنتاجات موقفة. يمكن نجي السنة الجاية ما في ولا فيلم جديد معروض، ما في ولا شيء، لا مسلسل ولا فيلم ولا أي شيء. فهمت الخطر فين؟ خطر إنه كل شيء موقف لدرجة ما في ولا شيء السنة الجاية. يعني ستريمينج قاعد يقتل هذا. كل ستريمينج الصناعة هذه كل هي قاعد تقتل. مثلاً حق هذا حق ديزني طلع تكلم قال أبوي ما أنا فاضي لكم يا شيخ، شوفوا لكم هرجة. الصناعة قاعدة تدهور، فكونا خلاص. قال طب أرفع الأجور، أرفع الفلوس اللي نأخذها الناس، تمام شو يصير خير سخير. فمسألة المشكلة الاضطراب هذا إنها مأثر على كل الأعمال اللي هتصدر السنة الجاية. أبحث عنها أكثر، ماني مستوعبها مرة الصراحة. يعني هاوس أوف دراجون متأخر، دون متأخر، مسلسلات صارت الشبكات كنسل المسلسل بحجة إنه الكتاب مضطربين. إيه؟ مضطربين عندهم اضطراب، يعني عندهم اضطراب اضطراب اضطراب ايوه عندهم اضطراب، فما هنكنسل المسلسل عشان عندهم اضطراب، ما دونت كير، فهمت؟ ومين كان جاء في في المعمعة هذه؟ مستر بيست. مستر بيست سوى معاهم الظاهر تسجيل او دعاية او شيء لفيلم نينجا تيرتلز، فهمت؟ نينجا تيرتلز صور الظاهر انه صور وقت هذا المعمعة حقت هذا الكتاب، ولما نزل كلهم هاجم مستر بيست انه كيف خنت الشيء ذا، بعدين سامحوه لانه ايش في البند مكتوب انه هو قال ما تخيل انا عندي عقد ما اقدر اقول العقد صار قبل ما يقول هذا. فهذه يعني هذه السالفة اللي صارت. في واحد ضحكني تكلم عن فيديو جيمز كمان، يقول لك شخصية طلعت في بلاك اوبس مودرن وورفير 2 ولا 3، شخصيته كان عالم، فهمت؟ عالم كذا، دوره كذا عالم يمشي وكذا روح. قال بعد سنين طلع نزلت بلاك اوبس ثانية، ويرسل له واحد من اصحابه فيديو اخذين وجهه مخلينه كاركتر ثاني، تقدر تروح تدعس عليه تدعس عليه تطلق عليه مسدسات، فهمت؟ فاهم قصدي؟ يقول انا تحولت من واحد ساينتست عمل واحد اخذته اخذه بدون اذني، وحولوني شخصيه ثانيه في كول ديوتي ثاني، خلوا الناس تقتلني كل يوم. هو هذا مو سبب مفروض يقول اني انا ما اخذت فلوس. هذا يبس قاعد اقول شوف انا فين كمان رحت، يعني اخذوا دوري حولوا شيء ثاني واخذوا وجهي. قاعد يقتلوني كل يوم، لا ما حد قاعدين يقتلوني كل يوم. انا كنت من انسان مرموق هو بجد زعل على السبب؟ زعل، بس زعل كمان لانه فلوس فلوس وراحت. ديزني الحين قاعد تاخذ وجهك، تسوي سكان لوجهك وتاخذه وتحوله كذا سايد كاركتر لاعمال قدام حقوقهم، وهذا شيء غلط. فقاعد تحول كذا بلاك ميرور شت. افلام السنه الجايه ما ادري ايش بتصير، كل افلام كانوا متحمسين لها ما ادري ايش بيصير لها الان. والله خوف، خصوصا الحين الذكاء الاصطناعي لو قدر يكتب قصص كويسه مره صح ولا ايش يمكن يمدي نكتب قصص يمدي يكتب قصص رهيبه مره ما اتوقع يمكن ما اتوقع لا مع مع زياد انت لها ما انت زياد يمكن الطابع البشري مهم مره كيف ما يقدر يفهم معاناه يمدي الله معنا ممكن محتاج معانا ممكن فيلم كوميدي برضو النكت ممكن موضح النكت البشريه يقول لك في واحد كيف تشرح له لا مره صعب مره صعب ما تدري لا لا خلينا واقعيين صعب مره تاخذ وقت لين يقدر يستوعب البشر ايش الاشياء اللي تضحكهم وايش الاشياء اللي تنفع تنقال ايش مره صعب تفرق اصلا من يعني في نكات ممكن البعض يسمعها يحسها اوفنسيف البعض يحس بها لا فيبغى لك محرك بحث يفهم بالضبط انت يعني انت اخذ واعطي معه وان شاء الله تصير انت تكتب القصه تشوف المهم انه اعمالكم كلها السنة الجاية إذا ما حلت المشكلة أنسوها للآن أنا راح أبحث عن الموضوع أكثر عشان أستوعب أكثر لأن ماني فاهمه وبشوف الصراحة الفلوس كيف تتوزع لأنه هي مرة تفرق يعني أفتكر في واحد من الممثلين نيكول مو نيكولاس كيش اسمه يا أخي حق الفندق ذا شو اسمه ذا شاينينج شو اسمه البطل حقه جاك نيكلسون جاك نيكلسون في واحد من الأفلام أتذكره وقرر إنه يأخذ أرباحه بالنسبة مو كشيك وخذ مبلغ مره عالي لانه نسبه نجاح في فهي تفرق مره البيمنت والامور ذي فانا عشان زي كذا بس اقول لك انا ماني فاهم بالضبط قد ايش الراتب اندفع له هل هو قليل هل هو قد الدور بس النسب كيف قاعد تتوزع لازم افهم ذي الاشياء حتى لو ما فهمت ذي الاشياء نفسها انت هنا قاعد تتكلم انه هجوم صف اول تماما يعني مهما صار هو كان يبيع شباك تذاكر وحياخذ الفلوس عليها كامله يقول لك ممثلين الصف الاول اللي ياخذ ملايين ما يمثلوا 1% من ممثلين الموجودين في الصناعة 1% بس كل الباقين ما ياخذوا ولا نص المبالغ هذه ممكن تقولي صح انا ما محملين ادوار بس من دون ان ما تقوم ما ما ما, ما تقوم الافلام نفسها صح. فهمت واجورهم والشبكه تربح مره كثير تربح مو عشان زي كذا انا هذه النقطه اللي بوصل لها مو عشان كذا هل انا قاعد اخذ يعني مثلا الحين نفترض ان وزعنا الفلوس بالتساوي خلاص هل هي بالفعل توزعت بالتساوي وبالعدل ولا في واحد مثلا زي البرودوسر او شركات الانتاج اخذت زياده لا طبعا هي الان هي فيبغى لي ابحث اكثر هي لها لها حسبه اكيد بس انه المساله انه حقك اللي المفروض تاخذه من ناحيه عدد المشاهدين على الفيلم عدد الاشياء اللي تنعاد اكثر مره ما تاخذ يعني الحين الناس قاعدين يطالبوا انه نتفليكس توري الاحصائيات مثلا زي عمل زي سترينجر ثينجز والعمل زي شو اسمه هذا شو اسمه ذيك البنت وينزداي مشاهداتها بالملايين واللي كتاب اللي مسوي الكتاب حق المسلسل ما ياخذ عليها ريال واحده كاتبه انا جبت $325 منها حلقه نتفليكس على واحده من حلقات سترينجر ثينجز الظاهر قالت اخذت $325 بس والله هذه مقطع يوتيوب يا عمي باتريون يا عمي اللي في رابطه في الوصف والله قليل $250,000 يعني فايوه يعني حتى وجهك شالوه وحطوه في ذكاء صناعي حطوه في الالعاب لا هذه مره نشوفها قله ادب شايلين ادب انك تاخذ حقوق وجهي وانا ماني معطيك حقوق وجهي تستخدم في اعمال ثانيه استهبال هذا اي مره هذا استهبال لكن سالفه توزيع الارباح وبخس الرواتب لازم اعرف اكثر لكن اتفق معاك يعني هذول الناس الموجودين لو ما اخذوا رواتب تكفيهم راح يسحبون على الصناعه بيشوفون اشياء ثانيه الحين مثلا الصناعه بتتضرر فمن الطبيعي انهم ياخذون رواتب اكثر الحين شيء كذا المشكله صايره والممثلين الصف الاول معاهم كذا مساندينهم يس يس يس يس ما اي احد يطلع يتكلم يتكنسل على طول انا ما اعرف ليش تكلموا لانه هو اصلا كانهم يقولون خذ شيء من فلوس يعطيه اي وهل هو يبغى ذا الشيء بس انا ما اغلبهم في النقابه نفسها فهمت نقابه حمايه الممثلين والله ايوه نقابه حمايه الكتاب فمهم لهم هذا الشيء مره اوكي من منطقي مره يس انا ضحكني بس كريستوفر نولان قال احنا بنحضر الفيلم حقنا ونحضر شو اسمه الاوبننج بعدين حنيجي نضرب ايه بعدين نجيكم يلا يلا, يلا, يلا احنا نجيح نفسنا يلا نجيكم يلا يلا كانت تضحك يلا عموما اتمنى انكم استمتعتم بالبودكاست اتمنى كاتب 800 موضوع بعده لا اظن ايش كان ايش جيمز كوم ايش بتقول عنه ايش جيمز اي اللي دخل جيمز كوم شفته ايش قال جي تي اي 6 جي تي اي 6 هذه النقطه اللي كنت بقولها انه شكل الظاهر الحين بتصير موضه انه كل حفل بنشوف ليش تمام مع جيف كيلي ليش قمت جيف كيلي او ايش الهرجة هو بعد هذاك الهبل اللي طلع هذاك إيه. والله هذاك ذكي ذكي والله صاد الجو حتى الكاميرا مان والمخرج اعطوه هذا بيقول حاجه ما حد كان فاهم الهرجة هذا حمار طلع كذا كانه هذا خلاص الحين صار في تركيز إيه. هذا كانه طالع بيقتحم ملعب فهمت لي إيه. جري فين جي تي اس إيه. كان يضحك الصراحه لانه سؤاله منطقي شوي بس انا اظن الحين حتى الجيم واردز في النهايه بيصير نفس الشيء في ناس حتحاول وحتشوف كذا فجاه جدار من البودي جاردز حتشوفهم راسي إيه لين النهاية إيه. أمك تدخل أصلا كيف تأخذ أصلا ما أدري أكيد جاء جيري كان تظهر فرصة أعطاها سبرنت إيه. وحتى طلع في أهم لحظة لعبة ستار فيلد يس فهم أذكاء دائما يجونك في اللحظة فحتى من الآن صعدا حتشوف اللحظات المهمة الناس ما حتركز مع جيري إيش حيصير مين حيطلع مين حيسوي مش حيسوي طب هذا شيء كويس للجيف يس كلي. يس خلي كذا مر توك والله أحسن إيه لا تبي زعلان كذا إنه قول أضحك كذا تتوقع إنه بلان يسوى لا لا, لا لا لا وجه جيف كيلي والله كان أعرف أعرف وجه جيف كيلي والله كان أعرف عز الأخوي لا لا وجه القمطة ذا أعرفه لا لا وجه القمطة التمثيلية يا أطلع أسأل عن جي تي سكس ها ويطلع لا. يقول أوه ذا بالكرين جي تي سكس لا والله وجه جيف كيلي قمط قمط كلام أوكي كذا يوخر كمان أوكي أوكي ألف واحد سبيديكارد وراه كذا يجري فأنا أقول لك أتوقع الحين خلاص من الآن وصاعدا كذا كل جيم هوارتس كل عرض ألعاب بيجي في المستقبل يمكن الأوسكار كمان فجأة تشوف أحد يطلع سيء هبدأ بالبيوز إيش في الجيم أورد مفروض واحد كده يتداهم ولا يدك يطلع كده وسط البث يعني وسط البث هكر البث يعني ولا إيش دعوة كده بغلط يدعو أحمد شو تخش بداله فهمت إما أنه يعطي بيانات أنت قصدك لو كان حضوري حضوري ولا أونلاين كيف أونلاين كيف أدخل يعني نادي أحمد شو أنت تخش لو حضوري تجي الصف الأول تطلع إيش تقول إيش تقول أول شيء سعد لي مساكم والله طردتكم من البث طردتكم من الحفل وتخرب بلوك واكس لو بطلع اقول شيء حقول زياد غبي والله هذا اللي والله اندر ويلمنج مره هذا اللي زياد غبي هم كل الناس زياد هو ها الا مالك يعرفون اللي يتابعون البودكاست كثير غبي خلاص تعرف البث خلاص تدري بعدين انت ليش الله يدق فت المكيفين موت حر هذا والله حر عندنا مكيفين شغل اثنين بردنا بعدين بعد ما بردني سوا يقفل واحد لا قفل امه من الاثنين والله حر حر عموما شكرا لوصولكم لهذا الوقت من البودكاست شكرا على متابعتكم ولا تنسى تشترك بالقناه وتتابعنا على تويتر وعلى انستغرام ويس وحط لايك وفي حساب باتريون لو تبغى لقطات اضافيه لقطات اضافيه وحلقه اضافيه كانت موجوده يس و اي صح حساب التيك توك راح ننزل شورتس فيه ايوه باذن الله فحط بالوصف يس ندخلكم معانا تيك توك يس وغير كذا وش اسمه الزومعه زومعه المحتوى السريع يس يلا وغير كذا تقيم الحلقه من سبوتيفاي والله والله كثير خلاص بيخلص قيم الحلقه من 27 ايه قيم الحلقه من 27 يلا كم هذه الحلقه رقم كم 44 قيم الحلقه من 44 ايه قيم الحلقه من 44 يلا يعطيكم العافيه نشوفكم على خير السلام عليكم ضبطناها من اول مره الحمد لله ايوه مرتب خيط نفسه يلا السلام عليكم